أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة هنا أيها الإخوة هي قوامة الرعاية والمسؤولية والتدبير، وليست قوامة الاستبداد والإلغاء، وليست قوامة الاستبداد بالرأي والإلغاء، وإنما قوامة الرعاية والتدبير والمشاركة. قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن أيها الإخوة، هذه الآية ناطقة أن أفضلية الرجال عن النساء هي قضية فطرية، هي قضية فطرية، لكن الألف واللام في كلمتي الرجال والنساء ليست لاستغراق الجنس، ليست إيه؟ للجنس، وإنما للماهية. فالرجل أيها الإخوة من حيث الماهية أفضل من المرأة بلا شك، فهذا لا يمنع، وهذا لا يمنع أن يكون من النساء من هن أفضل إيه؟ من بعض الرجال، موجود، ليست للجنس إنما للماهية، أو ماهية الرجل أفضل إيه؟ من ماهية المرأة، لكن بعض النساء أفضل من بعض الرجال، وهذا مشاهد ضرورة وحسا لا ينكر، هذا مشاهد. فالآية ليس فيها تناقض مع الواقع، ليس فيها تناقض مع الواقع. نعم، إذن التفضيل الأول هو تفضيل الفطرة، والتفضيل الثاني تفضيل النفقة وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الذي يتعب ويكدح والنفقة معصوبة بجبينه هو الرجل وليس المرأة. قد يقول بعض الناس الآن يتساءلون: طيب فما بال المرأة، هي في العصر الحديث صارت تنفق. نقول: أصلا هذا الوضع وضع شاذ وليس صحيحا. هذا الوضع الذي فرضته وبوته الحضارة الغربية وضع يدفعون إيه أعباؤه وثمنه باهظا جدا. ليس صحيحا أن تغادر المرأة إيش بيتها من حيث الأصل وتشارك الرجل في كل الميادين، ويترك البيت بعد ذلك أي خرابة، يترك البيت بعد ذلك أي خرابة، بحيث أي يتولى تربية الأطفال والصغار المؤسسات أي الاجتماعية الأخرى التي لا يمكن أن تقوم مقام إيش الأم والأمومة. مستحيل، هذا الوضع شاذ أصلا، هذا الوضع. فلا يطلب منا أيها الإخوة كمسلمين، لا يطلب منا أن نعدل الشرع الإلهي والكلم العلوي لكي يتواءم مع وضع الشرع نفسه لا يراه جديرا بالاحترام. الوضع هذا نفسه لابد أي، ولذلك الصحيح أن دين الله تبارك وتعالى هو دين تدبير لا دين تبرير. غير صحيح أن يأتي العلماء والمفكرون وقادة الفكر الإسلامي لكي يبرروا كل وضع مستحدث وكل وضع جديد أيها الإخوة بلي أعناق الآيات ولي الأحكام الشرعية، وأحيانا تجاوز الأحكام الشرعية والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا ينتهي بأخر إلى ماذا؟ إلى نسخ أكثر الأحكام الشرعية، إلى جعلها شريعة إيه منسوخة، إلى أن نخليها وراءنا ظهريا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فبعد 100 أو 200 سنة لا يبقى من هذا الشرع شيء، لا يبقى من هذا الشرع إيه؟ غير صحيح. الشرع جاء للتدبير، لتدبير وعلاج أحوال الناس، وليس لتبريرها، وهو غير مسؤول عن كل إفراط وتفريط وعن كل تقصير أيها الإخوة وغلو وقع إيه بسبب الابتعاد عنه، عن هذا الشرع الكريم. هذه القضية. وبما أنفقوا من أموالهم، نعم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات أي من المؤمنات، يعني اللائي صلحت سرائرهن وإيه وعلانيتهن. قانتات قال ابن عباس وغير واحد أي مطيعات لأزواجهن، لأن المعاني القنوت الطاعة والتخشع، أي مطيعة أي لزوجها. وفي الحديث الذي أخرجه أبو عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. وفي حديث أذكره من قديم، المهم رواه الإمام الحاكم في المستدرك، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان بدنه قرحة من رأسه إلى قدمه ثم أقبلت ولحستها يعني صديد كله، وجاءت هي نظفت هذا الصديد بلسانها ما قضت حقه عليها. فالرجل له حق عظيم على المرأة، له حق عظيم على المرأة. نعم، كما قلنا هناك تفضيل بسبب الفطرة، وهناك تفضيل بسبب التعب والشقاء، بسبب إيه؟ التعب والشقاء لتحصيل إيش؟ النفقة. قال تبارك وتعالى إيه؟ فلا يخرجنكما إيه؟ من الجنة فتشقى. شفتوا؟ هذه قضية فطرية، القرآن يعرض لها على أنها قضية فطرية وينبغي أن تبقى هكذا. حتى إيه؟ أبونا وآدم الله يقول لآدم يا آدم انتبه واحذر وحاذر من هذا اللعين إبليس لأنه قد يستزلك وقد يضلك فيخرجك أي من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقيا، لماذا؟ لأن الشقاء معصوب بجبين الرجل، الرجل هو الذي ينبغي أن يشقى وأن يتعب لكي يوفر النفقة. لم يقل فتشقيا، وبعد ذلك نأتي نتفلسف بين يدي الله تبارك وتعالى. لا، الحضارة، التطور، الأمور تغير، تطور تدهور. ليس كل تغير هو إيش؟ تقدم أيها الإخوة، ليس كل تغير هو تطور أيضا. هناك تغيرات هي تدهور، تدهور حقيقي. الغرب هذا يستطيع أن يفخر بأشياء كثيرة، لكنه بالحري وبالقطع وباليقين لا يستطيع بتة أن يفخر بماذا؟ بنظامه الاجتماعي، بوضع الأسرة فيه، بطبيعة العلاقة بين الجنسين، لا يستطيع أن يفخر، لأنه كما قلت يدفع الثمن باهظا كل ساعة. ها نحن قد عشنا في الغرب ونعيش، في الحقيقة الموت أيها الإخوة خير من أن يعيش الإنسان حياة كهذه. الموت بطن الأرض خير من أن يعيش حياة أكرمكم الله كالكلاب الضالة. يعيشون حياة كالكلاب الضالة الأزواج والأولاد البنات كالكلاب الضالة، حياة من أبشع ما يكون، وهم يجأرون بالشكوى والصراخ، لكن طبيعة النظام الرأسمالي وطبيعة النظام التصنيعي هذا لا يسمح بتغيير هذا الوضع، غير مسموح. وأصلا في البداية الأولى، وهذا موضوع طويل تحدثنا فيه أعتقد في أكثر من خطبة، في البداية الذي جعل هذا النظام الاجتماعي يتشوه هذا التشوه ويأخذ هذه الشكلة الفاسدة الشكلة الشاذة، هو ماذا؟ هو التطور الصناعي الذي انبثق وجد هنا في أوروبا. هذا هو لضرورات، لضرورات اقتصادية، مش أيها الإخوة بناء على خلفيات فلسفية، وأن بعض الفلاسفة والمفكرين وأصحاب الثقافة رأوا أن الأفضل أن يعيش الجنسان حياتهما على هذه الطريقة. لا، لضرورات رأسمالية اقتصادية، وفقد الإنسان كل شيء، فقد الإنسان سعادته. فالأفضل لنا كمسلمين أن نعرف قيمة هذا الكنز الإلهي المعنوي الذي ورثناه عن رسول الله وأصحابه، وأن نسير على ضوئه وعلى أضوائه وعلى هداه، لا أن نأخذ في طريق تقليد هؤلاء التقليد الجاهل غير المتحفظ. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب. ما معنى حافظات للغيب؟ تحفظ زوجها في غيبته، فتحفظه في نفسها، في عرضها وشرفها، وفي ماله. وفي صحيح مسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها، هكذا بهذا اللفظ، في عند غيره إن نظرت إليها، لكن هنا في مسلم إن نظر إليها سرته، وإن أمرها، وفي رواية أخرى غير مسلم إن أقسم عليها، هنا قال إن أمرها، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، لا تبذر ماله ولا تفرط قيد أنملة في شرفها وعرضها. المرأة المسلمة، ولذلك المرأة المسلمة بوازع داخلي أيها الإخوة، ليس برادع كوني، بوازع داخلي كالرجل المسلم سواء بسواء. وعلى فكرة يعني يغيظني جدا ويحنقني أن بعض الناس الرجال الذكور يتحاموا عن النساء، إذا سمعوا قصة عن امرأة فاجرة أو امرأة كذا يقول هؤلاء النساء لا أمان لهن. فأغضب من هذا جدا حقيقة، أقول خاصة المرأة المسلمة، المرأة كالرجل، كما في الرجال يوجد أعفاء ويوجد داعرون العذب بالله، يوجد في النساء عفيفات تقيات يمكن أن تضحي الواحدة منهن بحياتها 100 مرة على أن تمس بسوء، موجود هذا وقصص كثيرة. وفيهن أيضا فاجرات والعياذ بالله كالرجال، موجود هذا في الرجال، موجود هذا في النساء، ولعل الفساد في الرجال أكثر منه في النساء حقيقة. فهذا التحامل لا يجوز، هذا التحامل وتشويه صورة المسلمات وأن النساء لا يجوز، أتحدث بصيغة التعميم، ولا حتى عن الرجال، الله عز وجل لا يحب هذا. بل قال العلامة التاج السبكي رحمة الله عليه في طبقاته، طبقات الشريعة الكبرى، يخشى على أيها الإخوة من تقلد أمثال هذه الكلمات العظام والعياذ بالله أن يبعث يوم القيامة وقد اغتاب اغتاب هذه الفئة مثلا كلها. يعني من قال مثلا النساء يمكن يوم القيامة أن تحاسبه النساء المسلمات كلهن على أنه اغتابهن، تفضل عاد تأتي بمليارات الذنوب عشان تطلق البعيد يطلق لسانه سائبا هكذا من غير تدقيق. النساء فاجرات، النساء ما الكلام الفارغ هذا؟ شو أو حد يقول الرجال في صحيح مسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، الذي يقول الناس كلهم فاسدون، الناس خوانة، الناس ليس فيهم صالح، هو أفسد واحد وهو أخون واحد وهو أكذب. النبي يقول هذا ليس كلاما، وهذا صحيح. تعرفون لماذا؟ لأن المسلم الصالح التقي الذي ليس بخوان ولا بأثيم ولا بفاجر ولا بداع ولا بكذا، أكثر صحبته وأكثر معارفه وأكثر خلصانه الذين استخلصهم من بين الناس هم الناس الطيبين على شاكلته، ولذلك هو حسن الظن بالناس. وإذا سمع يعني بعض القصص العجيبة يقشعر بدنه، يقول عجيب، هل في الناس من يفعل هذا؟ لماذا؟ لأنه لا يعرف من الناس إلا الطيبين الذين هم على شاكلته. لكن يتى المسلم يقول الناس كلهم كذا وكذا وكذا، يصمهم ويعيبهم ويشينهم، فاعلم أنه منهم، هو أصلا معيوب، هو معطوب، هو مشان والعياذ بالله. طبعا هو 24 ساعة جالس فقط يسمع من هؤلاء الفاسدين من أمثاله، لأنه لا علاقة له ولا صحبة إلا مع هؤلاء. تعرفون القصة المذكورة عن سيدنا عمر، إن جاء رجل من بلد لعلها مصر المهم أو الشام، فسأله كيف وجدت؟ قال ما شاء الله يا المؤمنين، بلدة كلها دين، كلها إسلام وتقى، مساجد وصلاة وقرآن وعلماء وحلق الذكر، ما شاء الله. ثم جاء رجل فسأله قال أعوذ بالله، ما هذه البلدة الفاسدة؟ الفجور والفسق وشرب الخمر والحانات ومش عارف التحرش بالنساء والفتن. فالرجل تعجب، وعمر يقول لي هذا صدقت، ويقول لي هذا صدقت، يعني كيف تصدق هذا وكيف تصدق هذا، كلام متناقض. قال نعم، قال هذا وقع على إيش؟ على من هم أمثاله، وهذا بحث عنه عمن هم أشكاله، كل واحد إيش طبعا. وذلك في الحديث الذي أعتقد رواه ابن ماجه إن شاء الله هو كذا، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو جاء رجل منافق إلى حلقة فيها 99 مؤمنا ومنافق واحد لودعهم جميعا، أي لتركهم ولا جاء حتى يجلس إلى أخيه بالفراسة، هيك بفراسة المنافقين، يعني هي مش فراسة، الراحة النفسية برتاحش، برتاحش للمؤمنين طبعا. المنافق ما برتاح لإنسان تخي، ويقول لك أنا برتاحلوش، طبعا بترتاحلوش، كيف ترتاحله؟ ما أنت مشرق وهو مغرب، شتان بين مشرق ومغربي، أين السهى من شمس الضحى؟ طبعا في فرق كبير جدا بينك وبين قلبك، وهو أيضا لا يرتاح لك. المؤمن لا يرتاح للمنافق الكذب، لا يرتاح له. وما شاء الله تجد أحيانا بعض المنافقين أو ضعاف الإيمان يحكم قلبه على أنه دليل شرعي. يا أخي قلب لا يرتاح، قلبك ما أنت قلب، ما أنت قلب الأولياء، أنت قلب عندك قلب خطب أصحاب الله، قلب أصحاب محمد عليه السلام، استحي على نفسك. ينبغي الإنسان أن يعرف قدره، يستحي من الله تبارك وتعالى. صلاة الصبح لا يصليها ويقول لك قلبي حدث، قلبك ماذا؟ قلبك فاجر أسود والعياذ بالله، قلب منافق. ولا تستحي تدعي أنك من أهل الله ومن الناس الذين عندهم قلب معمور، قال يعني بذكر الله فيرجح بترجيحي، أعوذ بالله، نعوذ بالله من العمى، قال قلبي. ويتكلم في أولياء الله أحيانا، يتكلم في بعض العلماء، في بعض الدعاء، يقول قلبي، ما قلبك ماذا؟ استحي، اذهب صلي الصبح في وقتها، مش الساعة 9 و10 تقول لي قلبي، ما في هذا من العمى. هذه الأشياء تدل أن الإنسان معمي البصير والعياذ بالله، مطموس على قلبه وهو لا يدري. اللي بقول قلبي هذا بكون رجل من أهل الله، من أهل الكرامات، من أهل أولياء الله، وما بقول هاي إيش يعني كلما هب ودب، ما في، تلاقيه بقول هاش في عمره 5-6 مرات في عمره كله في أشياء معينة، وتعم إيش؟ تعم مصالح المسلمين، مش بقوم الأفراد. قلبي برتاح له، وقلبي قال لي هذا، وهذا منافق، ما هذا يا أخي؟ اتق الله، اتق الله في نفسك أولا، اتق الله في نفسك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ورويت فهو أهلكهم، أي كان سببا في إهلاكهم، والأولى أفصح طبعا وأوجه. على كل، ولو كان في حلقة 99 منافقا ومؤمن واحد لجاء المؤمن وتركهم، أو قال ودعهم جميعا حتى يجلس إلى أخيه المؤمن. حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة جاءت المدينة زائرة، هي ليست أهل المدينة، ليست أنصارية، وكانت تضحك الناس، امرأة فيها دعابة، فيها ظرف، فيها ظرف يسمى الظرف، فيها ظرف ودعابة، فجاء سبحان الله على المدينة، شوف مدينة كبيرة فيها ألاف ألاف، فجاء سبحان الله ولم تختر إلا امرأة كانت تضحك الناس وفيها دعابة، نفس الشخصية ارتاحت لها الإنسان، هذيك من بين كل شافت رحت لها. فحدث النبي يا رسول الله هذه قصتها كذا، فقال سبحان الله الأرواح جنود مجندة. ولذلك أيها الأخ الكريم، أيها الأخت الفاضلة، إذا أردت معيارا لا يخطئ تريد أن تعير به نفسك وتطمئن بعض طمأنينة على نفسك، فانظر من تخالل. إذا كنت لا تصادق ولا تخالل ولا ترتاح إلا لأولياء الله، الناس الصالحين، الذكارين، البكائين، الخشاعين، الذين لا يغتبون، لا ينمون، لا يكذبون، لا يحبون الدنيا، لا يتحدثون حديث النساء، حديث الشهوات، حديث الباطل، حديث الكلام الفارغ، فاعلم إن شاء الله أنك على خير إن شاء الله، اطمئن شوية. أما إذا كنت ترى نفسك بالعكس، أصدقائك وخلانك على العكس فلا بد أي أن تدق ناقوس الخطر وتعلم أنك في خطر حقيقي وأنك من هؤلاء شئت أم أبيت. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل على طريقته. قال حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم. واللاتي تخافون نشوزهن. ما أصل النشوز؟ ذكرناه في دروس التفسير، هو الارتفاع صحيح؟ وإذا قيل انشوزوا الارتفاع، لأن مبدأ العصيان أيها الإخوة والتأبي إنما يأتي من جهة أحد الزوجين لقاء الآخر أو إزاء الآخر بسبب إيش؟ الترفع النفساني، يعني يرى نفسه أعلى منه. الزوج مثلا زوجها يكون عاملا المسكين ما عنده شهادة وهي متعلمة جامعية فتترفع عليه، أو يكون قبيحا دميما وهي جميلة جدا مثلا منظور إليها وإلى حسنها فتترفع عليه بجمالها، أو يكون مثلا من طبقة اجتماعية إيش أدنى وهي من طبقة اجتماعية من علية القوم فتترفع بحسبها ونسبها وهلم جرة، أو يكون فخرة وتكون غنية إلى آخره فتترفع. فإذا ترفعت الزوجة على زوجها بالحري أنها لا تطيعه صحيح؟ كيف؟ هي ترى أصغر منها أحقر منها، فتبدأ دائما يتكسر أوامره، لا تسمع كلامه، تتجاوز صحيح؟ عن مراضيه، تقع في مساخطه وهكذا. هذا أصل النشوز، هذا هو الترفع. الترفع. واللاتي تخافون نشوزهن أي ترفعهن وتأبيهن وعصيانهن فعظوهن. الموعظة دائما تكون إيش؟ يعني بالترغيب والترهيب، بالأمر والنهي، بالأمر والنهي، ترغيب وترهيب. واهجروهن في المضاجع، ولم يقل إيش؟ واهجروا المضاجع، قال اهجرهن في المضاجع. قال ابن عباس وغير واحد، قال ابن عباس وغير ايه واحد يضاجعها، مش يجامعها، يضاجعها. شو يضاجع يعني؟ ينام معها في الحاف واحد، يعني المضاجعة انه الانسان ايش، الانسان ممكن يضاجع ايه صديقه، يعني ايش معناها؟ ينام على السرير واحد، هي معناها يضطجع هذا ويضطجع هذا، هي معنى المضاجعة. انتبهوا، لكن تستخدم كناية عن الجماع، هذا كناية. المضاجعة لا، النوم واحد ينام جنب واحد اسمه مضاجعه. يقول ابن عباس يضاجعها ولا يجامعها، جماع لا، بتنام معها في السرير في التخت ولا يجامعها ويوليها ظهره. لما تضطجع الى جانبها اعطيها ايش ظهرك، هاي معناها، لكن مش تهجر الغرفه كلها زي بعض الرجال بحرد، هذا اسلوب النساء غلط. وعلى فكره هذا ينقص من قدر الرجل في عين المراه، انتبهوا في اشياء لا تليق بالرجال، انه يحرد زعل قال المسكين فراح قاعد نام في المطبخ على الكرسي تبع كذا او نام في غرفه الصالون، ما بيصحش. هي تعتقد بعدين، هي فعلا تعتقد انك صغير وانك هين، لا انت رجل نام في غرفه الكذا، لكن لا تكلمها سوا ولا يعني. وهذا طبعا يحز في نفس المراه، لان المراه يعني تدل اكثر ما تدل بجمالها صحيح، بسلطان جمالها بفتنتها. فانت انه هذا الشيء حتى لا يسوي عندي إيه شر ونخير، تهجرها اسبوع اسبوعين ثلاثه. النبي كان يهجر إيه ازواجه إيه اكثر من ذلك، هجرهن شهرا كاملا صحيح، في موضوع إيش المغافير، هذا في موضوع ذكرنا عدة مرات لما تأمروا عليه حفصة وعائشة على الصحيح. حفصة وعائشة في ناس دخلوا أم سلمة، لا الصحيح أنه حفصة وعائشة، ما تكون في الصحيح طبعا أنه في أخريات، لكن الصحيح بعد الترجيح حفصة وعائشة. فالمهم فالنبي أقسم إيه أن يهجرهن إيه شهرا كاملا، وفعلا غاب عنهن شهرا كاملا. لكن بعد 29 يوما جاء النبي لعائشة، قالت يا رسول الله أنت قلت شهر. هي طبعا هي مشتاقه لي شوقا شديدا جدا، لكن تريد ايش الا يحنث في يمينه. قال انت قلت شهر، قال نعم الشهر يكون 29، وهذا كان 29 خلص انت عايش مالك صلى الله عليه واله واصحابه وسلم. قال نعم، وهذا في الصحيحين خرج البخاري ومسلم، الشهر يكون 29، من عارف انه شهر، قال له خلص الشهر دخل شهر ثاني. فهجر حفصه وعائشه شهرا كاملا. وبعدين هنشوف في يوم من الايام طلع الدعاية انه طلق نسائه لانه هجرهن فعلا وصار يبات لحاله، فقالوا طلق نسائه، صارت قصه كبيره احنا كيها اليوم. طيب اذا الهجر يكون ايش؟ في المضجع وليس هجرا للمضجع. ما قالش واهجروا مضاجعهن، لا قالوا اهجروهن في المضاجع. انا انت وياها تكون ايه في مضجع واحد، في سرير واحد، في تخت واحد، لكن من غير ايش؟ ما تنمحها، توليها ظهرك. هذا الهجر المطلوب، هذا الهجر ايه؟ المطلوب. طيب واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هكذا بالاطلاق. هل هذا الضرب على إطلاقه أم مقيد؟ لا مقيد، الصحيح أنه مقيد أيها الإخوة، مقيد بما أخرجه مسلم في صحيحه، بما أخرجه مسلم إيه؟ في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم نعم ولكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم من تكرهونه، فإنهن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا من حديث إيش؟ خطبة الوداع، خطبة حجة الوداع في صحيح مسلم وفي غيره. قال إذا هن إيش؟ انتبهوا، ما معنى إيش؟ ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه، يعني ممنوع تستضيف في البيت أي إنسان أنت لا تحبه. مش معناها الزنا، أعوذ بالله، الزنا فيها حكاية مصيبة أكبر منك بكثير طبعا، ما أنا أتحدث عن الزنا، انتبهوا. في ناس هيك يفهم الحديث أنه النبي، لا لا لا، ممنوع تدخل في البيت حتى أبوها، حتى أباها، حتى أي أخاها، أي واحد من قرباتها، إذا أنت لا تحبه، إذا قلت لها مثلا ممنوع هي على أبيك أن يدخل البيت، ممكن تصليه تزوريه كل يوم والثاني لا فيش مشكلة، لكن بيتي لا، لأنه هذا أبوك أنا أخذت عليه كذا كذا، ممنوع لا أريد، خلاص ممنوع. ممنوع أن يدخل مثلا إيش أخوك خالك أي واحد. طبعا إذا كان إيش ابن عمها ابن خال هذا بالحرية لا يدخل إيش في خلوة، ممنوع شرعها معروفة في كل الأحوال طبعا. لكن المحارم مثلا، حتى المحارم أو حتى امرأة ممنوع تدخل عمتك مثلا، العمة ممنوع تدخل هنا، خالتك ممنوع تشوف، أختك ممنوع تيجي في بيتي هنا، ممنوع خلاص انتهى، ممنوع لا تستطيع تدخل حتى أختها إلا إيش إلا بإذن إيش زوجها. فإذا هي فعلت وكسرت أمرك ودخلت من تكره أنت فلك أن تضربها، النبي قال، لكن ضربا غير مبرح. ولذلك روي من غير وجه عن ابن عباس وغيره أيضا في هذه الآية، قال واضربوهن ضربا غير مبرح، هذا قراءة تفسير بسموها، هي مش قراءة قرآنية لكن قراءة تفسير بسموها، واضربوهن ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري قدس الله سره، ضربا غير مؤثر، ما يبلوش أثر، ما يكسرش، ما يبربقش، ما يطلعش سواد وزراق. في ناس بيضرب بالبوكس، في ناس بيضرب بالحديد والعياذ بالله، أنا أعرف رجال لدينا في غزة بالحديد، والله بحديد أقسم بالله، وكسر بتكسر شو هذا، تضرب بهيمة أنت؟ لذلك إيه يعني النبي ثبت عنه أنه نهى أن يضرب الرجل زوجته أو زوجه ضرب إيش البهيمة، قال ثم هو يضاجعها، وهذا من محل الإعراب اللي فيها خلاف كثير، ثم هو يضاجعها، إيش إعرابه؟ قصة طويلة. على كل حال ثم هو يضاجعها، يعني والحال أنه إيش يضاجعها في الليل أو يحتاج إلى مضاجعتها ولا بد له من ذلك. طيب إذا كنت تحتاج إلى ذلك كنت عارف ذلك، فلما تضربها في النهار ضرب البهيمة؟ طب هل هذا يجوز؟ هذا تضرب إنسان ضرب بهيمة ثم تضجعها في الليل؟ يعني غير لائق حتى بك بكرامتك بإنسانيتك، صحيح؟ بإنسانيتك الإنسان الكريم الرجل الحر الأبي الكريم. وأنا أقول لكم على فكرة، أحكام شرع الله في عمومها ليست أيها الإخوة منزلة ولا مهيئة للطبقة إيش النادرة المستخلصة من الناس، يعني الناس الأولياء لا لا لا، ولا للطبقة إيش السافلة الدون من الناس، هي للوسط من الناس. ودين الله دين إيش الوسط، وأي إنسان متوسط في أخلاقه في سلوكه في كرامته سبحان الله تنطبق عليه أحكام شرع الله أحسن انطباق. يعني في ناس يقول لك مثلا الشرع أعطى الرجل حق الطلاق بس ما أعطاش المرأة حق الخلع، مش حق لها، ليش؟ لأنه هذا في الأخير مشروط إيش برضا الزوج. إذا الزوج أبى أن يخالع، وقصة مصر والشيخ الأزهر أيام وكذا على هذه القصة، ليش أرادوا أن يجعلوا الخلع ملزما؟ إذا المرأة أرادت أن تخالع فهذا يلزم الرجل، والشريعة لا تقول بذلك، الشريعة لا تقول أنه ملزم، يفرض أنا لو أن أخالع يا أخي إيش المشكلة؟ فأنا أقول لا، بالعكس التصور السليم لطبيعة هذا التشريع الكريم الحنيف أيها الإخوة تحل المشكلة. كيف؟ المشكلة أصلا تربوية. الآن بعض الناس يحسب إيه؟ أنه لو قننا بعض الأحكام سوف ينصلح حال المجتمع، والله لا ينصلح أبداً، لا ينصلح حال المجتمع إلا إيش؟ إلا بتربية الأفراد، تربية إسلامية ربانية قرآنية حقيقية كما فعل الرسول إيش؟ بأصحابه وإخوانه، تربية حقيقية بحيث بعد ذلك يقوم الوازع الداخلي عند الرجل والمرأة، عند الكبير والصغير، لدى إيش؟ تطبيق أحكام الله ولدى الاحتكام إلى شرع الله تبارك وتعالى. يعني مثلاً سأضرب مثالين عن موضوع الخلو وموضوع آخر. النبي عليه السلام يقول إيش؟ البينة على من ادعى، واليمين على إيش؟ ما واحد يقول لي إيش القاعدة هذه؟ وهذا على فكرة هذه الكلمة جاهلية في الجاهلية كانت، والنبي أخذها كما هي وأصبحت إيه حديثا، وهي قاعدة فقهية صحيح لأنها صحيحة. البينة الشهادة يعني على من ادعى، واليمين على من أنكر، المدعى عليه الحق يحلف. فواحد يقول لك إيش القاعدة هذه؟ هذا غير مناسبة هذه، بالعكس، لأنه أسهل شيء على مغتالي الحقوق أن يحلفوا. فاحنا نقول هذا كلام مش لناس زينا في العصر هذا التعبان حقيقة، لا، هذا للمجتمع المسلم، للمجتمع بشكل عام، يعني إيه ربي على إيه على القرآن تربية متوسط على الأقل، مش مجتمع منسلخ من دينه تربية فيديو تلفزيونات صراحة أقول لك بدنا نطبق شيء طبق على هذول لسه ما يصحش، والله فعلا لا يصح، بدك تربي في الأول إيش تطبق عليه ما ينفع. ولذلك فعلا الآن أنت تخيل الآن لو فعلا في دولة فيها مثل هؤلاء الحثالات من الناس وبدنا نطبق الشرع حتشوف كيف، ممكن واحد زحلات واحد زحلات بكرة يمشي ما فيش إيد، ليش؟ يشهد عليه مش اثنين أربعة، ويمكن يبلحة إنه سرق وشفناه راحت إيدي خلاص يعملوا القصة. أيوه طبعا ممكن 40 كمان ومن المساجد يشهد على واحد إنه زنا وشفناه بزني، فتروح المرة تروح الرجل ويموتوا صح ولا لا؟ لأنه ما في تقوى، ما في خوف من الله عز وجل، فالمسألة بتخوف. فهذه الأحكام الشرعية مش لمجتمع إيه من العثالة، مجتمع من السفلة، مجتمع متفلت شبه مرتد عن شرع الله، لا، المجتمع ربي. ولذلك انتم شوفوا القرآن المكي ما كان قرآنا تشريعيا، كله تربية عقيدة أخلاق ولا مش صحيح، وبعدين وكم 13 سنة ولما استوى الإيمان على سوقه في قلوبهم ونزل في جذر قلوبهم ونقلهم الله وحولهم إلى المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات، بدأ ينزل التشريع وشيئا فشيئا. شفتوا كيف نزل؟ ما نزلش مرة واحدة، يعني عشان يحرم الخمر اقتضى الأمر 19 سنة، بعد 19 سنة لما تأذن الله بتحريم الخمر، لأنه يعرف الآن هم الآن متهيئون لأن يتقبلوا إيش حكم أن الخمر إيه ممنوعة. طب لو أن الله حرمها قبل ذلك، صدقون على الصحابة، عائشة قالت وهذا في صحيح البخاري، لو حرمها لأول أمر لقالوا لا ندع شرب الخمر أبدا وحان إشراب، وعائشة هذا كلام صحيح طبعا. فالآن في ناس مسلمين أو إسلاميين زحلاتنا عندهم نوع من الفانتازيا، نوع من الخيال، أيوه، نوع من الهوام الديني، بفكر كل الناس زيه، وإذا هو تخلو إنسان كويس وهي بكرة نطبق الشريعة والناس كلها حتمشي على الشريعة وحنعمل مجتمع عمري، مش صحيح، حتطلع لك مشاكل لأول لها من آخر. ولذلك نبدأ الآن نحن في مرحلة الدعوة، علينا أن نستفرغ الوسع قدر المستطاع في الدعوة، في التربية، في ربط الناس بالقرآن، في تنمية إيش مشاعر الرقابة الداخلية، مشاعر الإحسان، مشاعر الإيمان الحقيقية، وهذا يحتاج إلى جحافل من العلماء، مش واحد واثنين وكذا، جحافل نحتاج في كل مكان. للأسف في جحافل من العلماء الآن، لكن علماء ليسوا علماء ألقاب وليسوا علماء، نحتاج علماء ربانيين عنده العلم الشرعي وعنده العمل الحقيقي وعنده سعة في العلم وسعة في النظر مع الخشية والتقوى والرقابة. فعلا إنسان يكون من أهل الله تبارك وتعالى. تسمعوا بالإمام هذا العطاء رحمة الله تعالى عليه، تلميذ ابن عباس، عطاء ابن أبي رباح، مش الخراساني، في اثنين، في عطاءان، لا عطاء ابن أبي رباح، هذا راح مرة، مين اللي بيحكي القصة هذه؟ بيحكيها عطاء الخراساني، العطاءان يعني، بيحكيها عن عطاء ابن أبي رباح. قال روحنا معاه ينزور خليفة هشام بن عبد الملك، قال أول ما هشام عرف إنه هذا عطاء قال افسحوا له بالعجل. ومين هذا؟ تعرفوا مين هذا عطاء بن أبي رباح؟ زنجي، كان عبد زنجي مولى، نشأ وهو عبدا، وبعدين سيدته لما رأت من تقوى ومن حسن ما شاء الله أخلاقي أعتقد قالت روح، وبيحب العلم، تلقى العلم على عباس وعلى أنس وعلى فلان وعلى، قالت روح كمل علمك كذا، أعتقته عبد زنجي. كان إيش في ظهره؟ أشبه بالحدبة ظهره هيك، وكان إيش رجله فيها شبه العرج، وشعره مفلفل، وأنفه أفطس، صور، وعينه كمان فيها عيب، وحالته شرش الرجل هذا، صور. لكن هذا كان من أعلم، أبو حنيفة قال ما رأيت رجلا أفضل من عطاء، ما شفتش، قال شفتش أي عالم ولا أي صالح أفضل من هذا الرجل. شيء عجيب، يلبس قميصا دائما، فيش عنده لباس العلماء كذا، قميص، ويلبس إيه طاقية مثل هذه قلنسوة دائما تلصق برأسه، من أس يعني من إيه، من أسوأ الأنواع، من أبخس الأنواع، وبس هذا قضيته. هذا كان عالم المسلمين في عصره، ولي الله في عصره. راح لهشام، وهشام يقول له هنا، ها هنا، ها هنا، ها هنا يا شيخ، ها هنا، ظل يقربه الخليفة حتى أجلسه إلى جانبه وركبته إلى ركبته، بتبارك فيه، تعال تعال، قال له باركوا فيه خلفاء، جاهز. قال له ها يا شيخنا ماذا تريد؟ هل من حاجة؟ قال له نعم، وبدأ حنذكرها مرة نشوف. ذكروا الحاجات، حاجات أهل المدينة، حاجات أهل الذمة، حاجات الجنود في الثغور، كل حاجات المسلمين. قال له حاجة لك؟ قال له لا حاجة لي، بارك الله فيك. في أي شيء آخر نعمل لك إياه ومباشرة أكتب يا كاتب، يقول له اللي بده إياه اعمله، اعمل المظالم، رفع المظالم، كل شيء له جلالة، حتى عند الخلفاء، عند السلاطين، لأنه إنسان تقي وعالم ورباني، مش بيفتح دكان باسم الدين، مش بده فلوس، مش بده منصب، مش بده وزارة أوقاف، مش أبدا ما بده شغلة هذه أبدا أبدا. وبعدين إيه طلع طلع، فهشام قال له واحد، قال له تعال خذ هالإيه الكيس هذا، كيس فيه 1000 دينار ذهبية أعطيها للشيخ. قال له يا شيخ يا شيخ هدية أمير المؤمنين. قال له هيهات هيهات، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا رب العالمين. روح ارجع شتو فلوس، هيهات هيهات، قال له بعيد بعيد جدا جدا، اثنوها مني، أخذ منكم أي شيء، هيهات هيهات. يقول عطاء والله لقد دخل، من وين أجى هو؟ من الحجاز إلى الشام، سفر طويل جدا يعني أيام، قال والله لقد دخل وخرج وما شرب عندهم شربة ماء، ما رضيش أخذ مي من عندهم، أنا عارفهم ظلمة هو، بس قال كلمته سمعت كلمته. نحن نحتاج أيها الأخوة أن نربي أنفسنا وأبناءنا وأجيالنا على أمثال هذه القدى، على أمثال هذه الأسى، على أمثال هذه النماذج المشرفة، لا على الأمثال المهزولة الحقيرة التي تبغض الناس في الإسلام من بعض علماء المسلمين الآن، صح ولا لا؟ والله تبغض الناس في الدين، نحن إسلاميون مسلمون أحيانا نكره إيه هذا الإسلام الذي يمثله هؤلاء، مش الإسلام الحقيقي، هذا الإسلام الذي يمثله أمثال هؤلاء نحن نشمئز منه، تقشعر جلودنا منه، نتقزز منه، إسلام النفاق والملق والرياء، إسلام الدكاكين، وإسلام إيش الشراك والإيه والفخاخ، يرمي إيش هكذا مصيد عشان يصد بها إيش الدنيا باسم الدين. وبعدين أنت إيش بدك؟ بدك أنت من رئيس علماني الآن مش إسلامي حتى. هذول فلان وعلاه هذول علمانيين هذول مش هشام بن عبد الملك ومعاوية لا هذول علمانيون. بدك إياه يحترم عالم صور عشان عمامته عشان لحته يعني أساسا وهذا العالم يتملق وبوس الأيدي والأرجل عشان منصب لا يمكن أن يحترمه لا يمكن بالعكس هو يراه عبدا له ويبدأ يأمره بدنا فتاوى كذا كذا كذا فصل فصل أنا بقول أنت بتفصل صح ولا لا ويبدأ يفصل بغصب عنه بنغصب عنه بده يفصل فصل فتاوى على قد كذا كذا بفصل ومن هنا نرى حتى تناقض في فتواهم مرة هذا الشيء حرام مرة بصير حلال مرة ممنوع كذا كذا مع اليهود مرة لا بصير حلال كويس مع اليهود شو هذا يا أخي كل يوم بتتخلب لأنه حسب إيش الآمر كبير ما يأمر يفصل فنسأل الله العصمة والتسديد فإذا هذا الشرع أيها الإخوة لا لأوصالة الناس الذين ربوا تربية إسلامية حقيقية ليس لكل من هب ودب قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إذا المرأة كانت في طوع زوجها ولا تعصيه ولا تخالف عن أمره ممنوع أن يضربها ممنوع أن يهجرها خلاص أبدا ويعملها بالإحسان إن الله كان كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما انتبهوا الله تبارك وتعالى الآن ذكر حالتين الحالة الأولى نشوز المرأة والحالة الثانية نشوز من الطرفين ممكن نشوز منها ونشوز منه يعني الحياة ربما أصبحت لا تحتمل أو لا تطاق أو فيها إشكالات بسبب مشترك من الطرفين وليس فقط من طرف المرأة لذلك قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله رجلا صالحا حليما حكيما من أهل الزوج ومثله من أهل الزوجة يقول ابن عباس كما أخرج الطبري وغيره رحمة الله عليهما رحمة واسعة فإن رأيا الرأي هذان الحكيمان الرجلان الصالحان إن رأيا أن يجمعا يعني بينهما أو يفرقا فأمرهما جائز في الجمع والتفريق وإن رأيا أن يجمعا بينهما ورضي أحدهما وأبى الآخر فمات أحدهما فالذي رضي يرث من الذي كره والذي كره لا يرث من الذي رضي هذا كلام مين؟ ابن عباس بشكل عام طيب أيها الإخوة طبعا هذه الآية فيها أحكام فقهية كثيرة بس باختصار لخص الإمام العلامة الكبير ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستذكار في كتابه العظيم الموسوعة الفقهية الكبيرة والحديثية الاستذكار قال في سطرين قال أجمع العلماء على أن قول أحد الحكمين إذا خالف الآخر فلا يعتد بقول واحد منهما إذا في خلاف ما فيش إجماعهم اثنين لا نعتد ما نستطيعش نقول هذا قول هذا أحسن ما انتهى لازم هم اثنين اتفقوا على على شيء واحد هي واحد اثنين وإن اجتمع رأيهما على أن يجمع أنه لابد أن يبقى يعني الزوجان في الحياة الزوجية ما في تفريق ما في تطليق نفذ قولهما من غير توكيل مش شرط الزوج يوكل أو الزوجة توكل من غير توكيل وإن وإن اجتمع على أن يفرق تطليق يطلقان المرأة على الزوج اسمه تطليق على أن يطلقانها على الزوج يعني رغما على رغمه يعني على رغمه اختلف فيه فبعضهم قال لابد من توكيل وبعضهم قال لا حتى من غير توكيل ينفذ أمرهما ورأي الجمهور هو النفاذ ينفذ من غير توكيل هذا مختصر خلاف المذاهب كله وخلاف موسع جدا تقرأ في عشرات الصفحات في الفقه لخص عبد البر ما شاء الله في سطرين رحمة الله تعالى عليه وجزاه خيرا نعم قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هذه الآية فيها تأكيد للحديث الذي صار أشبه بالقاعدة إنما الأعمال بالنيات الله قال إن يريد إذا كان لديهما إرادة الإصلاح حقيقة مش رايحين هيات واستعراضة في ناس بروح إنه على أساس هو كبير العيلة يعني رايح الزلمة ما ينفعش روح بنية خالصة لله أن تؤلف بين هذين الزوجين إذا كانت هذه النية متوفرة لدى كل من حكمين إن شاء الله الله يوفق بينهما ومن هنا يؤثر عن سيدنا عمر أنه بعث حكمين فرجع ولم يصلحا فعلاهما بالدرة طيب ليش احنا عملنا العينة ليش القصة قال يا كاذبان قال تعالى إن يريد إصلاحا ما أردتم الإصلاح لو في نية خالصة الله قال يوفق الله بينهما فشوفوا لديش قدرة النية النية عندها قدرة اختراقية غير عادية غير عادية أقول لك حتى أنت لما تنصح لأخيك المسلم بنصيحة هكذا صدقني إذا كانت نيتك لله ونية خالصة لله لابد أن ينفعه الله بها عاجلا أو آجلا مش شرط مباشرة حتى النبي ما استجيبوش له مباشرة صحيح إذا كان هو مسلم مش كافر طبعا ومن أهل الخير إن شاء الله تعالى وأنت نصحت لله ليس لأي شيء آخر ستقع هذه النصيحة منه موقعا اليوم ولا بكرة ولا بعد 5 سنين وسوف ينتفع فيها بإذن الله تعالى وإذا كانت هي نصيحتك ليست لله في القلب مش لله لن ينتفع بها. ولو تجيب كل كلام الصالحين وقال حسن وقال فلان ما ينفعش وخطبة طويلة عريضة وشعر وقصص مش حينفع لأنه مش لله. النية إنما الأعمال بالنيات. نسأل الله النية الصالحة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا المعنى تكرر كثيرا جدا في سورة لقمان وفي سورة البقرة في مذاق بني إسرائيل في سور كثير دائما مباشرة يوصل لإيش بعد إيه بعد عبادته وتوحيده وإفراده بالوحدانية بماذا؟ بالوالدين. فهما أعظم الخلق حقا إيش على المرء بعد إيه بعد ربه. والجنة تحت أقدام إيش الأمهات كما في الأثر أو في الخبر عفوا. ولا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى معروف واضح واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. ما معنى الجار ذي القربى؟ الجار الذي له قرابة. هو جار لكن قريب في بينك وبينه صلة إيش دموية نسبية. النبي قال الجيران ثلاثة. جار له ثلاث حقوق وجار له إيش حقا وجار له حق واحد. فأما الذي له ثلاثة حقوق فجار إيش مسلم وقريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ونقص الحكاية سهلة كمل الحديث. طيب قال إيه والجار ذي القربة والجار الجنب. والجار الجنب ما معنى إيش الجار الجنب؟ قيل هو الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة صحيح مش قريبك هو. وقيل الجار الجنب هو إيش الذي يصاحبك لا مش الزوجة ما أحد قال فيه الزوجة الصاحب الجنب قيل هو الزوجة. لكن الجار الجنوب قيل هو الصاحب في السفر الذي يصاحبك في السفر فيعتبر جار يعتبر جار لك. يروى عن مجاهد هذا أنه صاحب الرفيق في السفر. أخرج ابن جرير في تفسيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه خرج مرة في سفر مع صاحب الله واحد من أصحابه يعني أتباعه في سفر فدخل النبي غيضة. الغيضة هي إيش يعني مثل حرش هكذا ملتف ليش الأشياء والأغصان يسمى غيضة. فدخل في غيضة فقطع خضيبين يعني إيش عصاتين هكذا خضيبا قائما مستوي كويس هذا أحسن وآخر معوجا ملقيش فأعطى المستقيم لمين لصاحبه قال يا رسول الله كنت أولى به تعطينا هذا تأخذ أنت المعوج قال له حق الصاحب وإن صاحبه ساعة من نهار. شوف يا أخي الأخلاق العالية. قال أنت صاحبي سافي مع بعضنا على فكرة بدي أحكي لكم شغلة بالتجربة أنا وجدتها من نفسي. يعني كل إنسان تهيأ له أن يسافر مع ناس في حج في عمرة في غيره سبحان الله العظيم رحلة السفر خاصة طويلة تستمر أيام من ساعة وساعتين في قطار. رحلة السفر دائما تترك عندك انطباعات أجمل وأرقى. هذه الانطباعات إيش تتعلق ببعض الناس الذين فعلا أحسنوا صحبة إيش إخوانهم في السفر ولا تنسهم وبصير لهم مكانة غير عادية. بتعرفوا ليش؟ لأنه أخلاق المؤمن الحقيقية متى يبدو ويظهر جوهرها في النوائب والمصائب والمحن وفي السفر. في السفر سبحان الله في السفر ورأينا العكس سبحان الله. السفر مدرسة معلم. سيدنا عمر لما شاف رجل المهم صار في قصة كذا فقال مين يشهد؟ قال واحد أنا بشهد له والله. قال هذا رجل تقي من أحسن من خيرة عباد الله. قالوا سيدنا عمر بتعرفه؟ قال أعرفه. قالوا أنت جاره في السكن؟ قالوا لا. قالوا اخترت منه يرحمكم الله يا أخي. قالوا لا يعني بينكم عارف ما دي. قالوا سافرت معه؟ قالوا لا. قالوا لعلك رأيته في المسجد يقرأ القرآن ويقول برأسه كذا يتمايد. قالوا نعم. قال له إذا ما عرفته أحبه. قال له روح اسكت والله ما أنت فاهم شيء. قال له قال له أكيد شفت فكرت ما شاء الله يعني. لا شوف سيدنا عمر حكيم يا أخي حكيم حكمة يعني الدروشة في ناس فكروا إيش إنه الإيمان والتقوى والصلاح يخليك أهبل. لا ممكن تكون من أولياء الله الكبار جدا جدا بس لا تخدع ومش أهبل أنت وبتفهم كل شيء وبتفهم اللي بيضحك عليك واللي بيخادع واللي بنافقه واللي بيحلفك أيمان كله بتفهمه بإذن الله تعالى. وأنت من أطيب الناس سريرة ومن أحسن الناس قلبا بس عندك من الذكاء والبصيرة الإلهية ما يجعلك لا تخدع بأمثال هؤلاء. وسيدنا عمر هو الذي قال رفعها راية قال لست بالخب لكن الخب لا يخدعني. يعني مش مخادع أنا مش ثعلب بس الثعلب بيقدرش علي بفهمه. شفت وهو ولي من أكبر أولياء هذه الأمة الشيطان يخاف منه. فعمر عنده علي رضوان الرحمة عنده مقاييس. إيش هي الجيران تعرفوا لما تجاور وسنة سنتين كيف تعرفوا بين لك مليحة أو في السفر بالذات. في السفر رأينا أشياء عجيبة رأينا من بعض إخواننا ما شاء الله والله دائما تذكرهم أدعو لهم بالخير شيء عجيب يخدم إخوانه. رأينا بعض إخواننا قد يكونوا معنا في المسجد إن شاء الله أنا لا أراهم عشان ما يكونش مدح في وجهه والله يغسل إيش تقريبا عن أقدام إخوانه يأتي بالدهون بالأشياء ويدلك لهم ليذهب آلامهم والله. والرجل طبيب هو يعني حتى مش إنه إنسان يعني متعلم تخيل تواضع. أو واحد آخر بس فلوسه كلها إيش لإخوانه أكل وكباب وباستمرار باستمرار باستمرار بده بس خدمة لهم. هاي الإسلام هاي الرجولة هاي البطولة هاي الشهامة ورأينا آخرين سبحان الله دائما ما شاء الله الزلم يعني كأنه لسه في فيينا في عظمته وجلاله وبعطي أوامر وبس انتقادات، هذا مش عجبني وهذا ليش لا وليش هذا كذا وليش ما تعملوش هذا، وعند أقل شيء ينفجر انفجارا وعصبية وغضب وكذا. إيش هالحج هذا وإيش هالصحبة هذه يا أخي؟ ففوجئنا، أنا شخصيا فوجئت أقسم بالله، في ناس تعرفوا فوجئنا هو هذا الشخص مسكين بعد الحادثة هذه ما عدنا نشوف وجهه هنا، وكنت أظنه من الناس الصالحين. خجل من حاله وعنده الحق يا خجل، انت في امتحان سفر، هذا مش امتحان جهاد. وين يا اخي الصحابه والتابعين اللي بتعرفوا انتوا كيف في المعركه لما كانوا 9 وينزعون الدم بيصير الواحد بس بده قطره ماء؟ قالوا لا اخي الذي لجانبي ايش احوج اليها مني، اسقي اخي في الاول. الله اكبر، 1 2 3 4 وقال 9، لما وصل 9 قال لا عد الى اخي فهو احوج، رجع الاول قيم 100 الثاني 100 التسعه ماتوا. بهذه الاخلاق بهذا الايمان يعني ايش ايش ايش ايش ايش تصفوا هذا؟ ايش تصفوا هذا؟ هذا ما في زي هذه أساطير، كأنها هذه أساطير أمم كلها ليس عندها شيء تشرب به مثل هذه القصص. ولذلك الله فتح عليهم العالمين، فتح عليهم الدنيا، مش بالكلام ومش بالمظاهر، هذا الإيمان الحقيقي. اللهم حققنا ببعض ذلك لأنه كله صعب. فالله قال إيش؟ والجار الجنوب، قيل هو صاحب في السفر، وقيل هو جارك، جارك نعم، لكن إيه؟ ليس بينك وبينه قرابة. حقوق الجار كثيرة جدا جدا، مش هنطول بذكر أحاديث معروفة لديكم، لكن في حديث الصحيحين مشهور لنا جميعا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيش؟ سيورثه. ما معنى سيورثه؟ يعني سيجعل له نصيبا من تركتي، زي أقربائي حصير، زي عصبة، زي أولاد عمي وزي أبنائي وزي كذا، زي ما أولادي وأولاد عمي بأخذوا مني، يمكن جاري كمان إيش يأخذ من تركتي لما أموت. يعني من شدة إيه؟ ما أكد جبريل حق الجار ومن شدة ما عني بها الشارع الحكيم الله تبارك وتعالى، قال حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل له نصيبا في تركتي في ميراثي. وروى أحمد وغيره: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. وحديث معاذ المشهور الآخر قال إيش؟ ما تحب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أحبهما إيش؟ لصاحبه. إذا بتحب أخوك أكثر من بحبك هو، أنت الله بحبك أكثر منه، تخيل. وهذا في معنى نعم، في معنى إيش؟ خير الأصحاب خيرهم عند الله، عفوا، خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خيرهم إيه؟ لجاره. الأحاديث كثيرة جدا جدا في الجار. أمس ذكرنا إيش؟ الحديث الذي في الصحيحين لما سأل عن الزنا، وقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة إيه؟ جاره، لعظم حق الجار. تزني في عشر نسوان لسه أسهل عند الله الذنب هذا من أنك تزني إيه بحيلة إيش جارك، والعياذ بالله تبارك وتعالى، من عظم حقه أيضا، من عظم إيه حقه. وفي حديثها عند أحمد نفس الشيء يشهد لهما في الصحيحين، ثانيا نطول أيضا إيش بذكره. وأما حد الجيرة اختلف فيه، اختلف إيه فيه، كان أبو بكر وعمر وهما خليفتان كل واحد ينادي في خلافته في الناس، هو فهم الناس هذه الأخلاق، يقول لهم الجار إلى 40 دارا، 40 من هي 40 من هي 40 من هي من جي، يعني تخيل 40 في 4 160، يعني 160 دار كلهم جيرانك هذا. وهذا كان سبحان الله كنا نسمعه من ابائنا من الناس العوام ولو اصل في الشرع، الجار الى 40 دارا، تصور. وقال بعض الى الصحابه ولعله يروى عن ابي بكر الصديق ايضا قال الجار حيث ايه ينقطع الصوت لما تنادي يا ناس يا هو، وين الصوت بيبلغ؟ هذا جارك. وين الصوت يبلغ؟ 40 دار 30 20 المهم حيث ينقطع النداء، تعلي بأعلى صوتك، مين بيسمعك آخر واحد؟ لأنه ليش هذا هذا هذا معقول أكثر كمان، تعرف ليه؟ لأنه أيوة لو حصل لك شيء حريق قلت أغيثوني يا عباد الله يا جيران يا ناس، بده يجيك مين؟ اللي سمعك، فاللي سمعك بكون جارك له حق عليك هيو، صحيح؟ وأنت لك حق النصرة عليه والإغاثة، هيو أغاثك، ما دام أغاثك إذا إيه أيضا هو له عليك إيش؟ حقوق. هذا منطقي جدا حيث انقطع النداء، شفت؟ فلسفة عجيبة شرعية غريبة من عندهم هيك الصحابة، سبحان الله مليهمهم بعض أشياء من غير إيه يعني، رضي الله عنهم وأرضهم. طيب قال والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، الصاحب الجنب قيل هو أيضا الرفيق في السفر وقريب أن يكون صاحب الجنب، وقيل هو الزوجة، وقيل هو إيش الزوجة، ففيها إيش تفسيران. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، روى الإمام النسائي في الكبرى، الكبرى هذه يقال طبعت قبل سنوات لكن أنا لحد الآن لم أحصل على نسخة منها للأسف، السنن المطبوعة بين هذه وشرحها السيوطي وغيره، هذه السنن الصغرى على فكرة، لذلك لما تلاقي حديث يقول لك إيش رواه النسائي وما تلاقوش تقول ها كذبوا، لا العين هذه الصغرى، في أحاديث كثيرة غير موجودة فيها. النسخة الأخرى اسمها إيه؟ السنن إيه الكبرى، أكبر وأوسع فعلا من السنن المطبوعة النسائي. على كل حال فروى النسائي رحمه الله عليه في السنن الكبرى قال عليه، قالت عائشة عليه رضوان الرحمة لا لا عفوا استغفر الله ليست عائشة عفوا أحد الصحابة قال كان النبي في مرض موته الذي مات فيه يوصي ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فظل أو قال فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه يعني بطلت تطلع الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة حتى قضى عليه الصلاة والسلام انتبهوا شغلتين بخوفنا الصلاة الصلاة النبي ما تبول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة حدثتكم قصة موعظة كويسة رجل أخ في الله من سوريا هو صيف الظاهر تزرتها هذا الرجل يعني أنا أخ في الله من الآن لم أرهم منذ تقريبا 12 سنة أحبه حبا جما لصلاحه وتقواه وصدقه في حديثه شيء عجيب يتورع جدا في الحكاية وفي الكلام أو هكذا أو كذا عجيب يخشى أن يقع في الكذب ورأى الرسول مرات ومرات ما شاء الله في المنام فنسأل الله يفتح عليه وأن يزيده أيضا وعلينا جميعا رجل صلاح. له قريب ابن عم أبيه ابن عم أبيه يعني القصة حقيقية تماما كان لا يصلي وكان مسرفا على نفسه ويعني رجل يبدو مش مزبوط كما يقال للأسف الشديد المهم ماذا حصل معه هذا الرجل نام مرة في وقت العصر مساء يعني نام مساء فلما قام بحالة غريبة عجيبة كأنما حرق بالنار محروق كله كالزفت كالقار كله ولا يتكلم فدهش أهله دهشا عجيبا جدا إيش هذا من أين كيف ما الذي حصل وفراشه ما يتكلم الرجل بس دموعه هكذا يسبل دموعه ويرسلها وما يتكلم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم يقول أخونا مصطفى هذا عند صلاة العصر نطق قال لهم إن عشت سوف أحدثكم ما الذي حصل معي في المنام وقام محروقا وإن مت أقول لكم صلوا ومات من ساعته نسأل الله يغفر له معنى ما الذي حصل معه حرق في الرؤية وقام محروقا قصة من أعجب يكون أنا أصدق بهذا الشيء لأن الذي حدثني صادق الحمد لله تبارك وتعالى من أصدق إخواني الذي رأيته في حياتي الأخ مصطفى هذا حفظه الله شيء عجيب الصلاة مش لعب الصلاة النبي قال الصلاة الصلاة كما قلت إخواني مرة في درسنا ما تقوليش أنا كويس قلبي أبيض أنا مش عارف ما ينفعش مش حتكون قلبك أكثر بيضا من عيسى عليه السلام الذي يحيي الموتى صح وعيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تخيل عيسى الله قال له اصحى يا نبي يا روحي يا كلمتي اياك وترك الصلاه طول ما انت حي بدك تضلك تصلي لي اصحى وترك الصلاه معناها خطيره الصلاه اخطر مما نتخيل صح ولا لا عشان هيك بصراحه يعني يجب ان نغضب ايها الاخوه نغضب لله تبارك وتعالى اذا سمعنا احمق قبله من الناس يسال عن الرجل فايش يقول ما احسنه ما اظرفه ما اجمله يصلي لكنه لا يصلي يا اخي لا انت اظرف منه ما شاء الله ما اسواه وما احقره وما اسواك انت ايضا مدام ما بصلي ما في خير ما لا نمدحه بكلمة هو من أسوأ عباد الله لا وقل له قل له إذا كنت لا تصلي أنت هالك يا مسكين ولو مت ذهبت إلى الجحيم ربما ما في لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة وما ملكت أيمانكم النبي كمان النبي كان إيه كان يقول إيش استوصوا بالضعيفين من هما الضعيفان المرأة إيش والعبد ما ملكت أيمانكم ضعيف المسكين تحت رحمتك جعلك الله مسلطا عليه مستحوذا إيه على ما ملك وعلى رقبته فاتق الله فيه اتق الله إيه فيه سيدنا أبو ذر الغفاري رآه مرة أحد إيه أحد الناس يمشي وعليه إيش ثوب وعلى إيه وعلى عبده ثوب فقال له يا صاحب رسول الله من نفس النوعية يعني لكن هذا داخل وهذا خارجي قالوا لو جعلت هذا على هذا لكان حلة ما كانت تلبسها حلة أحسن لك يعني أوجه بيك مفرقها عليك وعلى عبدك قال له تعال حدثك ايش اللي صار فكنت هذا تعال بلبس ملبس عبده زيه قال له سببت رجلا يوما مصرح به ايضا في الروايه في الصحيح انه بلال ابن رباح سيدنا بلال قال له سببت رجلا يوما فعيرته بامه مصرح ايضا به في روايه اخرى في الصحيح ايش قال له يا ابن السوداء يلي امك سوداء انت يعني يا زنجي قال فعيرته بامه فبلغ ذلك الرسول فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية أيها الإخوة كم فيا كم فيكم كم فينا من جاهلية والله كثير والله فينا من جاهلية كثير والله العظيم ولازم كل واحد فينا يحاسب نفسه يشوف وين فيه من جاهلية أي شيء يتناقض مع الإسلام ما تقول ليش أخذت من أبويا أخذت من العادات العربية الأصيلة الأفكار يا أخي أنت جاهل فيك جاهلية طبق الإسلام قدر ما تستطيع وإذا فيك جاهلية قول فيها جاهلية وأسأل الله أن يعينني إيش لكي أتخلص منها شوف هذه شغلة بسيطة يعني الآن مثلا لو واحد فينا عير أخاه بشيء قال له روح يا كذا وعيره. جاهلية ولا مش جاهلية هذه؟ فيك جاهلية. إذا بتشوف حالك أحسن واحد وبتعير أي واحد من المسلمين بشيء، أنت فيك جاهلية. يجب أن تفهم هذا وتستغفر الله وتعرف حالك أنك إيمانك ناقص، إسلامك ناقص، فيك جاهلية. شئت أم أبيت. إذا تشوف واحد أنت مثلا قدامك وفي قلبك تضحك وتقول الحمد لله أنا الله جعلني أحسن منه، أنا أحلى منه، لوني كذا، فيك جاهلية. الله ما بشوف لونك ولا منخارك ولا المعايير هذه الجمالية. الله بشوف القلب هنا، الصلاح، صح ولا لا؟ فما تشوفش حالك أحسن من أي واحد من عباد الله، فيك جاهلية معناها، معاييرك إبليسية جاهلية، مش محمدية رحمانية، صح ولا لا؟ قال له لك امرؤ فيك جاهلية. في رواية أخرى إيش قال له؟ قال له طف الصاع يا أبا ذر، ليس الابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى. في رواية أخرى قال له لك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. شوف العجيب في الحديث هذا، هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. النبي يقول إخوانكم خولكم. كيف إخوانكم خولكم؟ أنت الحين أخوك من أبوك، من أمك أبوك عبدك، هو أخوك عبدك. النبي هيك بيقول إخوانكم عبيدكم. كيف؟ العكس هو الصحيح، صحيح؟ عبيدكم إخوانكم، خولكم إخوانكم. بس النبي عارف إيش بيقول، بده يعلمنا. كأنه بيقول الأخوة الحقيقية التي يجب أن تعنوا بها وأن تعتبروها هي أخوتكم لمين؟ لهؤلاء العبيد. ومن هنا قدم الخبر على المبتدأ. شفت؟ طبعا أنت لما تأخذها بالظاهر هيك الحديث ما له معنى. إخوانكم خولكم، يعني أنا أخوي من أم أبوي وعبدي، كل واحد عنده أخ يكون أخوه هذا عبده، مش هيك اللي بده هو. هو بيقول إيش؟ خولكم إخوانكم. لكن قدم الخبر فقال إيه؟ إخوانكم خولكم، للعنو الزائد إيش بهذه الأخوة، وأنها يجب أن تكون إيش؟ مرصودة بكل اعتبار وبكل احترام وتقدير. شفت؟ والخول جمع خائل، ويطلق على إيه؟ على الأمة وعلى العبد كليهما، على الذكر والأنثى، اسمه خائل والجمع خول، يعني عبيدكم وإماؤكم هم إخوانكم، هذا هو القصد، إخوانكم خولكم. فمن كان أخوه، ما قالش من كان إيش؟ خائله تحت يده، ما قالش من كان خائله، وإيش قال؟ فمن كان أخوه، بدي أكد أنه فعلا أخوك، انتبه، أخوك أخوك تحت يده الحديث. كيف تأكل بدك تطعميه، كيف تشرب بدك تشربه، كيف تلبس بدك تلبسه. ومن هنا شوف سيدنا أبو ذر الغفاري إيش، الله أكبر. في الصحيحين في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليناوله، فعفوا فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين، أكلة بالضم مش أكلة، أكلة أو أكلتين، فإنه إنما ولي حره وعلاجه. إيش معنى الكلام هذا؟ بقول إذا جاء الخدام تبعك سواء كان خدام ولا عبد، حتى يعني هم كان الخدم عندهم عبيد، والآن في خدام، في خدمين حقيقيين، صحيح؟ إذا جاءك الخادم هذا أو العبد تبعك أو الأمة بالطعام بالأكل، إذا بدك تجلس ويكون معك، النبي بيقول أحسن وأحسن طبعا، هذا هذا أحسن شيء. إذا ما بدك اعتبارات أخرى وهو مثلا مشغول وعنده عمل في المطبخ أو في شيء آخر، طيب فما تخلوش روح هكذا. إيش قال؟ بتناوله لقمة أو لقمتين عشان يرد نفسه مسكين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه إنما ولي حره، حر إيش يعني؟ الطعام هو اللي طبخ عليه ونفخ وتبهدل مسكين ولي حره وعلاجه، العلاج هو التدبير، دبره يعني، طبخ وزبط وبهر وكذا، هاي المقصود. شوف الرحمة وين؟ النبي مرة واحد مجذوم في جذام، يعني تتسقط إيش أطرافه، ومرض معدي وخطير وحقير المرض هذا، وما كلوش أي نوع حتى من الدواء، خطير جدا. والنبي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. النبي قال هيك، ومع ذلك هذا جاء المجذوم، النبي يريد أن يجبر الخاطئ، قال له تعال تعال تعال، أخذ يده وقال ووضعها في القصعة، في القصعة، قال له كل بسم الله ثقة بالله وأتوكل على الله، ونكون معك كمان، جبر خاطره. شفت كيف؟ كن رحيما بالناس، كن متواضعا قريبا، خاصة للضعفاء. كل ما تشوف واحد ضعيف هكذا، شفت؟ كل ما تشوف واحد ضعيف. النبي عليه السلام أيها الإخوة كان يلبي دعوة الفقراء والضعفاء. إذا واحد فقير يدعي يلبي الدعوة، يركب حمارته ويروح، هالفقير غلبان هذا. مرة لبى دعوة إيه رجل دعاهم على فصوص ملح، يا حرام ما عنده شيء، ملح ملح ومية، أخذ هالفصوص شربوها ودعا له بخير، فرح الغلبان هذا. شفت العظمة، أي الأخلاق. والناس الربانيين عندهم من أخلاق رسول الله، صحيح؟ في ناس إذا دعاه واحد رسمي أو واحد مهم بيجري جري. شفت واحد ذاك اليوم احتقرته، ما تزعلوش مني بقى، طبعا الله هو بيعرف، شو الله اللي بيعرف عز وجل. قال ايش دعيهم الناس رسميين، اخذ ورقه على قد، قال لا ذكرى حطها هين، قلت ام عقلك ناقص، ذكرى ايش يا اخي، فرحان كثير انه هذول دعوه اخذ الورق وحطه هنا، هذا بروز هذا حطه يعلقها في شو في الدار. المسلم اجل من هيك، انت اكرم يا مسلم من هيك يا اخي. انا احب والله العظيم احب من المسلم بالذات اي مسلم، خاصه اذا كان عارف حاله مستقيم الحمد لله ومشتغل على فودوران ورجل من رجال الله، هيك تشوف نفسك اكبر من اكبر ملك في الدنيا هيك. وانا اقول لك اذا ما بتشوف نفسك اكبر ملوك الدنيا انت مسلم ناقص، ايمانك ناقص، في عبث فيه. ما تقولش هذا غرور عجب، لا، كيف اكون مغرور انا ايش بتواضع على اقل مسلم ومستعد حتى ابوس عن ايده؟ لا مش مغرور، لكن ايه بتكبر انا بشوف نفسي اجل بكثير من اهل الدنيا ايا كانوا، صح ولا لا؟ قاده زعماء سياسيين اغنياء ملايين، والله العظيم اراهم تحت قدمي. هيك المسلم ينبغي ان يرى الاخرين، وبتشوف حالك تحت قدم اولياء الله صح، من اهل العلم والعمل، وبتبوس ايديهم رجليهم. هذا المسلم في تناقضات مش تناقضات، هذا الشخصيه الربانيه صح ولا لا؟ بس مش تكون مسلم وتخي كويس وترتجف قدام اهل الدنيا يا اخي وتضعضع لهم. والنبي قال من تضعضع لغني لاجل غنى ذهب ثلثا دينه. اذا هذا الكلام مش كلام طلع في الاخير، بتكلم فكر حابب اتكلم فكر من راسي، طلع كلام الرسول معناها. اذا شوي بتشوف حالك صغير وحقير قدام واحد غني انت 70% من اسلامك راح انمحى، اف قربت من الكفر معناها صحيح. يعني هم الكفر اقرب منهم الى الايمان، صار الحكايه 30% ضل عندك خلاص. في واحد بتضعضع عليه واحد مسؤول، لو واحد عنده سلطه ما تضعضع يا رجل، انت مسلم انت محمدي، انت قائدك محمد فقط عليه السلام او اتباع محمد مش اهل الدنيا. والله ما بشوف لهم اي اعتبار اقسم بالله هيك ابدا، واعلى منهم انت واشبخ منهم صح ولا لا؟ يجب هكذا، الصحابه كانوا هكذا، واحنا يجب برضو ايش نحيي هذه الاخلاق فينا. ولتسمى غرور لتسمى كبرا تمردا، هو هذا بدنا اياه، نحتاج هذا، نحتاج لا نحتاج الذله لمين؟ لاعداء الله، والعزه لاولياء الله يا اخواننا. عشان هيك ما فيش نصر. الله قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مين اللي بيحبهم؟ الله. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. واحد كافر عزيز انت بتورجيه انه هو ولا شيء بالنسبه لك، بتخليه يحتقر حاله قدامك، وانت بتكون انسان غلبان فقير بتورجيه عزه وترفع غير عادي. وعلى فكره الله يلقي هيبتك في قلبه صح ولا لا؟ طبعا لما تكون رجال الله وتكون فقير ولابس مرقعه. والله العظيم يا اخي كان عندنا شيخ احنا في معسكرنا في النصيرات رحمه الله وقدس الله سره الكريم، هذا كان من اولياء الله الكبار، الشيخ عبد الوهاب، رجل عجيب ما بدي احدثكم عنه، في عجيب عجيب، رجل امي. تعرفوا ايش ماذا كان يعمل؟ يكسح القمامه من الشوارع، كاسح قمامه، هذا كان يعني زبال زبال. كان الناس يتمنون ان يقتربوا منه وان يتكلموا معه كلمه، ما يقدروش من الهيبه، محاط بهيبه الله، رجل قراني كان من اولياء الله، ولي، وابوه ولي كبير جدا لدينا هناك. ما تستطيع. مرة أنا أشهر وأنا إيش أؤامر نفسي على أن إيش آتي إلي وأتقرب كي أسأله سؤال، بدي أسمع صوت، بدي أتكلم معه، ما بتكلمش أشهر. وبعدين الله أعطاني قدرة هيك ورحت وتكلمت معه، وبعد ما تكلمت معه يمكن نص ساعة أو ساعة وأنا في حالة غريبة جدا، أرتجف وكذا وصل صارت لي حالة غير عادية قسما بالله. هيبة كالناس تقدرش تحتقره، مستحيل، تشوف حالك صفر جنبه. ليش؟ لأنه من أهل الله، كساه الله بالهيبة، كساه الله بالجلال صح؟ المنافقين وأصحاب يقول مريض أنا أشوف أولياء الله زي هيك يقول لك إيش هذا؟ هذا يبدو في عنده كبر من قادر أتكلم معاه. لا، أنت أمامه ضعيف ومحقور لأنه الله كساه بالجلال. ابن مولانا أحمد الفاروق السرهندي قدس الله سره، الشيخ المعصومي، الشيخ الفاروق السرهندي هو مجدد الألف الثاني في الإسلام، كان خطب كبير في الولاية والصلاح والعرفان وعالم شرعي خطير رحمة الله عليه، شيء عجيب رجل هذا. وهذا الرجل كان حكيت مرة عنه في خطبة، كان هو سبب انه اعاد الاسلام لا شبه القارة الهندية بعد ما كفر ايش اكبر، هو اللي اعاد الاسلام ومن سجنه كان مسجون، اعاد الاسلام للقارة الهندية كلها. القطب الكبير هذا العارف بالله السرهندي قدس الله سره، ابنه الشيخ المعصومي عاد مرة وقف هيك في احد المنافقين ايش بقول في نفسه، بقول ما بال الشيخ هذا به كبر، فطلع الشيخ بسره قال له عزة الاولياء يا جاهل، هذاك في قلبه بتكلم طلع فيه قال له عزة الأولياء يا جاهل، يعني في له هيبة الولي صح ولا لا؟ الحسن البصري تعرف الحجاج هذا، تعرف الحجاج ابن يوسف معروف طبعا، عن أي تمثيل الحين قال ما شاء الله ما بطلع لي بطل الحجاج الفاسق المجرم هذا الناتن. الحجاج هذا بنى مدينة في واسط، عفوا قصرا في واسط، واسط مدينة بين إيش الكوفة والبصرة، فبنى فيها قصر قال لك يعني نادر مثله أو مثاله، سنوات يبدو فيه الناس من أموال الأمة طبعا، وبعدين دعا الناس الكبراء والصغراء والعلماء لكي يروا هذا القصر، قصر الحجاج. فأجوا الناس، وكان في من بادر إيش إلى المجيء، مين؟ الإمام تقي الدين الحسن البصري. تعرفون الحسن البصري؟ ربيب مين هذا؟ أم سلمة زوجة الرسول، كانت ترضعه، رضع منها، فهو ابن أم سلمة بالرضاع، وتلميذ علي، وتلميذ تلميذ علي، وتلميذ أبي موسى، وتلميذ أم مسعود، وتلميذ أم عباس، وتلميذ كبار الصحابة، وتلميذ أنس. شخص غريب حسن البصري قدس الله سره الكريم. فكان في من بادر وأجا، شوف كيف العلماء الربانيين، أجا والناس شافوا القصر قال لك غريب عجيب القصر هذا، الردهات والشرفات والدهاليز مش عارف ايه، والقباب والزينة ومش عارف والزخارف. فحكى موعظة غريبة جدا جدا، وسمى فيها الحجاج بأخبث الأخبثين. قال أخبث الأخبثين، هذا فعل إيش؟ مثل فعل فرعون وهامان وقارون. ونزل فيه كلام كذا كذا. الناس واحد أشفق عليه إنه قال له يا أبا سعيد، يا أبا سعيد أمسك، له أمسك يرحمك الله، ووديت نفسك في داهية. تأكيد على الحجاج، والحجاج جن جنونه، وجمع الناس إليه في الأخير وبدأ يسب فيهم ويشتم يا أعداء أنفسهم، يقول لهم أما كان منكم أحد يقوم إلى شيخ السوء هذا ويمنعه إيش مما قال أو من بعض ما قال، والله لأسقينكم من دمه وحوارجكم كله. هذا شيخكم هذا، يلا ابعثوه. وقال يا سياف تعالوا هات النطع، النطع تضبط بست وجوه أيضا، نطع ونطع المهم، النطع إيش؟ قطعة جلد كبيرة هكذا بحطوها حرام تحت مين؟ تحت المحكوم عليه بإعدام، بضرب الرأس بنزل الدم عليها بحطه وبرموه. بتخوف كلمة هذه النطع دائما، هات النطع معناها قتل. هات النطع وقف السياف، والناس قلوبها ايش؟ بلغت الحناجر، لانه الامام تقي الدين كل الناس بيحبوا بيتبركوا فيه الله عز وجل. ف اجا جاء جابوه الحراس، دخل اول ما دخل تم تم كلمات ما حد سمعها، بعدين نظر الحجاج، الحجاج قال له يا تقي الدين هنا هنا هنا هنا تحت تحت هنا، كيف الحال؟ كيف انتم؟ كيف كذا انتم بعدنا؟ وبدا يسال في مسائل الدين، والحجاج شو اسمه الحسن جاوبوه بالأكد، قال له والله أنتم يا تقي الدين جمال هذه البلاد، أنتم ما شاء الله ما فيش مشايخ زيكم، أنتم شيخ المسلمين، لا تنسنا من صالح دعائكم، هل من شيء بدك أي شيء؟ الناس مش مصدقين، مش ممكن بصير هذا، شو هذا؟ بتذلل له قاعد وبسأله وبتعلم منه كمان وبعطيه الألقاب. انصرف راشدا بعد ما خلص، لحقوا هذا واحد منهم قال له يا إمامنا، قال له لقد رأيت عجبا، قال له ايش العجب؟ قال له هذا الرجل كان ايش؟ يتميز من الغيظ عليك، وقد اقسم عليه لا يسقيننا من دمائك، ما الذي حصل؟ لقد رأيتك تمتمت بكلمات، ماذا قلت؟ قال نعم، قلت يا ولي ايش؟ عند كل نعمة، ويا مغيثي في كل كربة، سألتك بعزتك وجلالك ان تجعل غضبه بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. كلمات قالها ولي الله، هذا رجل من أولياء الله، مباشرة الله بيقول لبيك عبدي، مش زينة تدعو تدعو لك روح روح، الحين تدعيني روح، بس امبارح وتعصيني قاعد الصلاة مش مصليها بتدعيني روح، بطردك صح وعنده الحق يطردك تبارك وتعالى، بس هذا وليه في لحظة هذه يقول له تعال لأنصرنك، مباشرة فتحت السماء تقبلت الدعوة، قال له هذا هو. فالأسد هذا انقلب لنعجة الحجاج، صحيح صار شاه وديع عمل، والرجل دخل مكرما وخرج معززا. هكذا إذا كنا مع الله حقا، ولو قطع رأسه لكان في الشهداء زي سعيد بن جبير، مش هكذا يقول الحجاج أحسن، لكن الله لما أراد بسعيد ما الكرامة قضى شهيدا، صح ولا لا؟ ومات الحجاج ملعونا إلى يوم الدين والعياذ بالله، هذا كله بأمر الله تبارك وتعالى، ما فيه. نسأل الله حسن الختام. طيب قال إيه تبارك وتعالى؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما الفرق بين الاختيال والفخر؟ من هو المختال؟ من هو الفخور؟ المختال هو الذي يرى نفسه في نفسه على أنه خير من عباد الله، يعني معجب بنفسه في الداخل. الاختيال إذا شيء إيش؟ داخلي في الأصل. والفخور هو الذي يعدد إيش مزاياه، أنا والله عندي كذا كذا، أنا بالنسبة للمال كذا كذا، بالنسبة لحسب ونسبي وأهلي كذا كذا، بالنسبة لعلمي عندي شهادات كذا كذا، بالنسبة تعدد اللي قاعد فيه نحن، لأنه قال العلماء يعدد النعم ولا يشكرها. تعرفوا ليش؟ لو كان من أهل شكر النعم لما عددها، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن الذي يسره الله لشكر نعمه تبارك وتعالى يذوب في مشهد المنعم عن مشاهد النعم، خلاص ما ببطل شوف النعم، وإيش هو هذا النعم؟ أشياء حقيرة بشوفها، صحيح؟ بشوف مين دائما؟ المنعم تبارك وتعالى. فلا يمكن. ومن رأى المنعم لا يمكن إيش أن يختال وأن يفقع الناس وأنا وأنا، لأنه يعلم أنه ليس بشيء، قل كل من عند الله، ومالك وعلمك وحسبك ونسبك وذكائك وكل شيء والله من عند الله. وحدثتكم أنا في دروس تفسيرة أنه كيف الإنسان يا أخواني ممكن في لحظة واحدة يفتقر، صح؟ ممكن في لحظة واحدة يجن، فرحان بعقلك أنت وحافظتك وذكائك كذا تجن في لحظة. وهذا بصير معنا إيه سبحان الله. أنا هذا بشوف في آيات في القرآن، ها يعني شوف مثلا اليوم صوت الأنعام غلط فيها مرتين، صوت الأنعام هذا حفظته وأنا طفل صغير هيك الحمد لله تبارك وتعالى، وهي من أحفظ الصور عندي، كلمات عمر ما غلط فيها تغلط فيها خلاص تؤخذ منك ما عاد ولا كأنها موجودة في لحظة هيك. فبقول سبحان الله ممكن ربنا يعمل إيه، يأخذ كل شيء مرة واحدة عاد، مش كلمة كل شيء، وتنسى كل شيء أنت. وفعلا في ناس نسوا القرآن كله، والنبي قال من حفظ آية أو سورة ثم نسيها لقي الله يوم القيامة أجذم والعياذ بالله. انتبه، أيوة بحفظه بنساها، ليش نسيتها في الجهاد؟ إذا كنت في الجهاد وكذا أهل وسهل العلماء قالوا، بس نسيتها هيك عشان زي ما بقولنا أفلام وتلفزيون وقعدات ودخان راحت عليك أجذم يوم القيامة. انتبه، فممكن ففي ناس نسوا القرآن كله. في عالم شامي من سوريا حي يرزق قال أنا أعرف عالم فاضل كثر الله من أمثاله والله، رجل فاضل بكاء من أهل الخشية، قال أنا أعرف رجلا كان من أهل القرآن في حلب لدينا، قال الشهباء يحفظ كتاب الله، قال الآن الفاتحة تقريبا إيش يتغلط فيها، سلب القرآن كله. ربنا قال له أنت البعيد أحقر وأنجز من إيه، من أن أجعل إيش كتابي إيش قرا في جوفك، هاته خسر فيك، نسي كله كل القرآن، كارثة كارثة. فما ما تعجبش بنفسك بتقولي بعلمي وحفظي ومالي ونسبي وجمالي وقوتي، كل ممكن يزيلك في لحظة واحدة، صحيح؟ وبتعرف قصة عروة بن الزبير أنتو، عروة بن الزبير لما دعا الخليفة الوليد بن عبد الملك دعا قال له، وعروة بتعرفوا عروة أنتو هذا تابعي جليل ومن الصحابة تابعي، ها اللي هو إيه ابن أخت عائشة ابن أسماء، وراح مع ابنه أكبر أبناءه وكان ابنه عالم ورجل صالح، دخل ابنه إيه الاصطبل بده يشوف إيه الصفنات الجياد تاعت مين تاعت الخليفة، فرمحته إيش إحداها رمحة قوية فقتلته على المحل، فقال له أبوه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص احتسب ابنه عند الله، اللهم إني أمسيت إيش وأمه عنه راضييني اللهم فرض عنه، أكثر شيء قاله كان كنت راضي كان ولد مرضي قال وأنا أسألك فقط أنك ترضى عنه يعني، الله أكبر. ثاني يوم مباشرة ظهرت الآكلة الغنغرين هذه، ها سموا الغنغرين العرب، الآكلة في رجل مين عروة، الوليد انزعج قال هذا جبناه ضيف علينا صارت له المصايب هذه في القصر تبعنا، ايش هالشؤم هذا يعني، انزعج. فاي دعا باكبر الاطباء اكابر الاطباء قال لهم توسلوا بكل حيله واصطنعوا كل سبب لعلاجه لابد، اجوا قالوا لا يا امير المؤمنين لابد من قطعها والا صار ايش الخمج هذا في جسمه فمات لازم تقطع، فقالوا له قال نعم تقطع تقطع، سلم لامر الله تبارك وتعالى، قالوا نعطيك ايش المسكر تسكر فقط هي نصف ساعه حتى ننشره فيه في الاول ايه مبضع يقطع به اللحم ثم ينشر ايش العظم بالمنشار، قال اعوذ بالله وحاشا لله ان استعين بما حرم الله على العافيه، لا ما بدي على الصحه يعني، لا قال طب نعطيك ايش المرقد زي البنج، هو نبات هذا كان نبات اعطوه هيك حبوب معينه فعلا عندها اثر البنج سبحان الله، خلي الانسان يتبنج مش يسكر لك بتبنج قال لا والله لا ارضى بان اغفل او ان انقطع عن ذكر الله في الم أرجو ذخره وأجره واحتسابه عند الله، بالعكس أنا بدي أتألم أنا حابة أتألم عشان لما تنقطع أحس فيها ويكون ألم شديد وأحتسبه أقول يا رب هذا عندك اكتب لي إياه ما تضيع لي شيء، إيش البشر هذول يا أخي إيش الناس هذه شيء عجيب. وفعلا بعدين هو مد رجله وإذا إيه برجال أشداء أقوياء، قال هؤلاء لكي يمسكوك حتى إيه ربما يعني إيش لا تند منك حركة فربما أضرتك، قال لا لا لا لا حاجة لي أستعين بالذكر والتهليل والتكبير إن شاء الله ذكر الله، جاء بالمبضع يعني تعرف المبضع الجراح هذا فقطع اللحم وهو يكبر ويهلل كان السهل شوي عليه، ثم أتوا بالمنشار فجعلوا ينشروه وهو يكبر ويهلل لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر حتى قطع، فأغمي عليه والإغماء الوحيدة التي جعلته يترك إيش جزءه أو ورده من كتاب الله، كان يقرأ كل يوم ربع القرآن الكريم حوالي 7 أجزاء في النهار وفي الليل يقوم بها إيش في صلاة القيام عن حفظ عن ظهر قلب كل يوم، هذا طيلة حياته ما ترك هذا إلا إلى أن لقي الله إلا في ذلك اليوم، لأنه إيش أغمي عليه تقريبا إيش بقية النهار المسكين. وبعدين لما قام قال يتوني بالرجل، أخذوا الرجل قال الحمد لله يعلم الله والذي إيش والذي أمشاني عليك أنني ما مشيت بك إيش إلى حرام قط والحمد لله رب العالمين. قال أنا فخور ولئن كان لي أربعة أطراف فقد أبقى الله لي ثلاثة وأخذ واحدا فله الحمد والشكر الجزيل، وقد كان لي أربعة أبناء أخذ واحدا وأبقى لي ثلاثة فله الحمد والشكر الجزيل. أكبر كلمة قالها إيش عارف إيش قال؟ كلمة يعني أكبر شيء يعني كان نوع من السخط وما تسخطش. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يجينا في السفر هذا ما في ولد كبير وانقطعت الرجل يعني تعبنا شوية بس غيرك ما قالش. ثاني يوم شوف ربك كيف نسأل الله ألا يبتلينا، والله العظيم يا إخواني نسأل الله ألا يمتحننا، امتحان الله صعب جدا. ثاني يوم جاء رجل من بني عبس، في جماعة من بني عبس على هي الخليفة الوليد هذا، والعبس هذا ضرير، فسأله الخليفة ما الذي إيش كف بصرك، كيف كف البصر؟ قال له قصتي قصة عجيبة يا أموي. قال له احكي. قال له كنت أكثر بني عبس ولدا ومالا وعزة، الجمال والخفان عنده كذا شيء عجيب، وولاد عندي هيك كثير مخلف. قال فنزلت يوما إيش في عدوة الوادي فطرقنا سيل لم نرى مثله من قبل قط، سيل مثل الطوفان، فأخذ المال والولد كله غرق، مرته وولاده وأحفاده كله مات ولم يبقي الله لي تبارك وتعالى إيش إلا بعيرا بعيرا صعبا وطفلا صغيرا، طفل رضيع. قال وكان البعير إيش صعبا، يلد دائما يتفلث. قال فهرب، فذهبت إيش في أثره فسمعت صرخة الصبي، فنظرت فإذا بالصبي في إيش في فم الذئب، فعدت فكان إيش قد قضى ميت ميكلو. راح ظل عنده الحين إيش من كل الدنيا هذه أولاده وماله، ظل عنده البعير. قال ذهبت رجع البعير قال فرمحني إيش في جبهتي فهشمها ففقدت بصري، فأصبحت أنا لا مال ولا ولد ولا عز. يتعجب الوليد هذا إيش سبحان القصة العجيبة هذه، قصة حقيقية هذه مش أنها يعني قصة حقيقية. قال ها ابعثوا إلى عروة ابن الزبير ليعلم أن في المسلمين منهم أعظم بلاء منه، اللي أصابه خفيف يعتبر. فيا إخواني دائما دائما فكروا في المستقبل، ما تقول ليش عندي مرة أولاد مبسوط، والله العظيم ما بتعرف يعني امتحان الباقي يقطع التباقي، ما بتعرف في لحظة ممكن كل شيء ينقلب. نسأل الله يختم لنا بالحسنى في الدنيا والآخرة ويجعلنا شكارين ذكارين وأن يوزعنا شكر نعمه ونعمه كلها، لأنه دائما قيد النعم الشكر. إذا أردت أن الله يبقي لك النعمة لا تسلبها ماذا تفعل؟ أشكر، أشكر النعمة، انتبه كل نعمة كل نعمة فكر يعني إيش الأنعام هذه كثير جدا جدا كل نعمة حتى بصرك أنا أحب لما أكبر إن شاء الله النبي كان يحب البصر كثير والسمع، كيقول واجعلهما الوارث مني يعني أموت هن إيش كمان إيش حيات وبشوف إنه بسمعن هاي معنى إيش شوف هالمبالغة اجعله الوارث مني يعني حتى بعد ما موت يظل البصر شغال وعيني وسمع شغال بدي إياه لآخر لحظة يا رب يعني لأنه طبعا صحيح البصر اللي بدك إياه كيف طيب هذا لا تنظر إلا إيش إلا إلى ما أباح لك الشرع لا تنظر إلى ما حرم الله وإذا وقعت منك نظر على أي شيء في صورة في تلفزيون في الشارع غض البصر مباشرة لا تنظر استحمى الله اعلم أنه يراك استمع كمان لا تسمع غيبة لا تسمع نميمة لا تسمع تجديف في حق الله في حق الدين لا تسمع سخرية هزوء لا تسمع الكلام الفارغ اسمع بس الذكر والكلام الطيب صحيح ما على ذلك لا فبظل سمعك وبصرك وهكذا كل بقية النعم والله تبارك وتعالى أعلم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هذا هو المختال وهذا هو الفخور. ثم وصفهم بالبخل قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والعياذ بالله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. البخل أعم من أن يكون بالمال، لذا فسر بعضهم هذه الآية بأنها في بني إسرائيل الذين كتموا العلم، وهذا جائز لكن الآية أعم من ذلك، مش فقط في العلم، في العلم وفي المال وفي كل شيء وفي الفضل حتى وفي الجاه. ممكن إنسان يبخل بجاهه يبخل بسلطانه. قال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل. النبي قال شر الأدواء شر الأمراض إيش هو مرض إيش البخل. وربنا تبارك وتعالى في حديث قدسي إيش قال؟ قال إن هذا دين ارتضيته لنفسي وارتضيته لعباد الصالحين ولا يصلح له إلا إيش إلا الكرم وسماحة النفوس. سبحان الله هذا الدين مؤسس على الكرم والنفوس السمحة المعطاءة في كل شيء في العلم في المال في كذا الأخير. والنبي قال إيش إنه أكرم الأكرمين الله ثم مين ثم هو قال أنا ثم أنا ثم مين عالم علمه الله فعلم الناس من علمه. هذا أكرم واحد وأبخل واحد عنده علم ويكتمه إيش عن الناس. هذا أبخل واحد وبعدين يأتي المال. روى أبو داود قال صلى الله عليه وسلم إياكم والشح أو قال إياكم والبخل، ف فإن البخل أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم إيه بالفجور ففجروا. البخل أمرهم بقطيعة إيش؟ الأرحام. وشوف على فكرة 99% من قطيعة الأرحام بين الأقرباء والأنسباء بسبب إيش؟ المال. صحيح؟ بكون فيها شح وبخل ويصير فيه قطع بسبب المال. سبحان الله العظيم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. يعني ما معنى رئاء الناس؟ لأجل مراءة الناس، لأجل أن الناس يرون فقط، هو لا ينفق لوجه الله. مش هنطول فيها، بتعرفون الحديث الذي في مسلم عن أبي هريرة، حديث صحيح، أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة من هم؟ عالم ورجل جواد كريم ورجل إيش؟ مجاهد. صحيح؟ هؤلاء أول ناس يدخلون نار جهنم. إحنا بدنا منهم الحين مين؟ الجواد الكريم، يؤتى به فيعرفه الله نعمه إيه؟ عليه، أعطيتك كذا وكذا وكذا يا عبدك، يقول نعم نعم يا رب نعم، فيعرفها فيقول فماذا عملت بها؟ فيقول يا رب أنفقت في سبيلك، أنا كنت أنفق وأعطي المساجد والمدارس والعلماء ومش عارف. فيقول كذبت، بل فعلت ذلك ليقال إيش؟ جواد. وقد قيل أنت عملت هذا رئاء الناس مش إلي، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيكب في نار جهنم. نسأل الله إيش؟ العافية والمعافاة. قال إيش؟ ومن طبعا إيش؟ قال ولا أؤمن بالله ولا باليوم الآخر والعياذ بالله. معناه هذه الآية مخيفة، أن الرياء نفسه فيه شبهة شرك. وصحيح، وفي حديث معاذ المشهور اليسير من الرياء شرك، لأن المؤمن الذي يؤمن بالله وبالحساب من الصعب جدا أن يبني عمله على ملاحظة الخلق وأن يقطع نظره عن معاملة الحق. صحيح؟ صعب جدا، بالعكس يفعل العكس تماما، يبني معاملاته كل معاملاته كل أعماله على ملاحظة الحق ويقطع نظره إيش؟ من الخلق، ولا بيهتم بالخلق. عشان قال الله قال إيش؟ قال لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، عشان هيك حياتهم كلها رياء كلها نفاق. ومن يكون الشيطان وقال فساء غرينة واضحة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة وكان الله بهم عليما بنواياهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا الله، مثقال ذرة، كيف لا يظلم مثقال ذرة؟ أي من عملك. وهنا واضح إيش يعني العمل الصالح طبعا، لأنه قال إيش؟ وإن تكو حسنة أكثر من ذرة، يعني الحسنة معناها إيه؟ قال إيه؟ فيها ذرات كثيرة حسنة. قال لا يظلم مثقالة ولا يظلمون نقيرة ولا يظلمون فتيلة. إيش معنى هذه الآية كلها؟ إيش معناها؟ لا يظلمون إيش جزاء هذه الأعمال الصغيرة الصغيرة، بل يوفونها يوم القيامة على أتم ما يكون. هاي معنى الآية هذه، هاي معنى إيش؟ لا يظلم كذا كذا كذا كذا. روى أيها الإخوة أبو عثمان النهدي، هذا من كبار التابعين، هذا من أول طبقة تابعون، خمس طبقات صحيح، هذا من أول طبقة اللي هي اسمها إيش؟ كبار التابعين، هو من كبار التابعين، اسمه أبو عثمان إيه؟ النهدي قدس الله سره، رجل فاضل جدا، اسمه عبد الرحمن ابن مل، مثلثة الميم، يعني عبد الرحمن ابن مل، عبد الرحمن ابن مل، عبد الرحمن ابن مل، كلها صحيحة، اسمه أبو عثمان النهدي، معروف بكنيته. قال أبو عثمان النهدي: ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة صاحب رسول الله مني. قال بعرفه، أنا صاحبته فترة طويلة وأخذت عنه الحديث. قال بعرفه. فقدم البصرة يوما إيش؟ حاجا قبلي، وقدمت بعده فلم أدرك. قيل ذهب حاجا، دول دخل فيه، قالوا لا راح سافر، هي راح على الحج. قال: ورأيت الناس يأثرون عنه حديثا يزعم أنه سمعه من رسول الله. طبعا زعم، تقال في الحق وفي الباطل، النبي قال زعم جبريل كذا كذا، انتبهوا، مش معنى زعم أنه كلام كاذب، لا، زعم تقال في الحق وتقال إيش؟ في الباطل. يزعم أنه سمعه من رسول صلى الله عليه وسلم. إيش بقول؟ قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة. في التضعيف، التضعيف شفتوا قديش تضعيف؟ حسنة بعشر أمثالها 70 700 وأضعاف كثيرة. لو امتصل ممكن مليون، بال 700 مليون. هيك قال لهم إيه أبو هريرة؟ قال لهم الله، النبي بيقول الله يجزي يعني يضاعف بالحسنة ألف ألف حسنة. فقلت لهم: ويحكم، ما أحد يعني إيه أكثر مجالسة لأبي هريرة مني ولا أعلم به مني، وما سمعته يحدث بهذا الحديث عن رسول الله. من وين هذا؟ قال هو قال ذلك. وطبعا جماعة من الفضلاء، يعني مش واحد اثنين، فالموضوع تواتر أي عن أبي هريرة أنه حدث. قال: فلحقت به في الحج أن ألقاه في هذا الحديث. شوف كيف كانوا التابعين وكيف كانوا نستأسر. وين إحنا؟ إحنا أف لنا وتف، والله العظيم، والله أف لنا وتف مليون مرة عشان حديث. قال يلا هنركب وحنروح على إيش؟ على بلاد الحجاز هذه، وأدور عليه عشان أسلم في الحديث هذا، لأنه فرح فيه جدا. إذا فعلا الله بعطى بالحسنة مليون حسنة، نجونا إن شاء الله تعالى، اللهم اجعلنا من الناجين، بس إذا تقبل منا حسنة. يعني إن شاء الله كل واحد فينا بيقدر يعمل حسنة إن شاء الله متقبلة، متأكد متأكد أنا ما عندي شك. ليش ما تعملهاش قدامنا؟ بينك وبين ربك، صح؟ تعال هنا في صندوق اسمه فلسطين، تعال ما فيش أحد شايفك في أي ليلة في أي يوم، أطلع 1000 يورو ولا 100 يورو وحطها وظلك مشغول بس وخلص. هذه تجيك ملايين يوم القيامة، هذه ملايين حسنات، وما تحكيش لأي بني آدم، 100% متقبل إن شاء الله، صح؟ عملت له عز وجل حيتقبلها، انتبه. بس البين هذه ما بنعرف ايش يتقبل متقبل، الله اعلم هو ان شاء الله ادرى ما بنعرف، الله اعلم. طيب، فالحديث فيه بشاره عظيمه، الحسنه بليون. قال فلقيته فقلت يا ابا هريره ان اخواني واحبائي بالبصره يحدثون عنك انك قلت كذا كذا كذا. قال بل والله، قال له انت عم تستغرب انه مليون، بل والله سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه 2000 حسنه. 2 مليون قال له، انا سمعت كمان، سمعت هيك وسمعت هيك. طبعا ما هو تضعيف، مش قال 700 وهي قال مليون وهي 2 مليون، وانا متاكد في لسه اكثر من هيك ان شاء الله، ملوش حد. لانه ايش قال؟ انما يوفى الصابرون اجرهم ايش؟ بغير حساب. وايش بغير حساب؟ ما فيش حد التضعيف، ممكن يعطيك مليارات. الصبر نصف الايمان صبر، لذلك الصوم ايضا اجره بغير حساب، مزبوط. قال كل عمل ابن ادم في الصحيحين له الحسنه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، صحيح؟ قال الله تعالى إلا الصيام، استثناء الله، فإنه لي وأنا أجزي به. مش داخل في قانون التضعيف المعروف هذا. ليش طيب؟ فهمنا الآن ليش؟ لأنه صبر. الصيام روى ابن ماجة قال إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر، فغدا الصيام ربع الدين، مزبوط ولا لا؟ لأنه الدين نصفان، صبر وشكر، وهي الصبر نصه ايش؟ صيام، نصف ونص ربع، فربع الدين كله الصيام. شفت؟ فاذا انت ايه؟ صائم، اذا انت صابر، ويوفى الصابر اجره بغير ايه؟ يا اخي هذا دين من عند الله، صدقوني لو كان الاحاديث هذه من عند الرسول لازم تتناقض، والله من عند الله سبحان الله العظيم، مستحيل. والنبي شو 23 سنه قاعد بتكلم كام؟ كل كلام احاديث، صح؟ عمره ما تناقض، احاديث صحيحه، كلها بتيجي تفسرها بتلاقيها ايه؟ دائما لها وجه صحيح في التاويل، تستغرب. يعني هو اللي قال لهم مرة الصيام إيه نصفه إيه الصبر، وهو اللي كذا اللي قال، وهو الآية قالت تيجي بتلاقي كله متناسق متكامل يصدق بعضه بعضا، صح ولا لا؟ كله من عند الله. وإحنا الواحد فينا في درس واحد ممكن يتناقض مع نفسه، صح ولا لا؟ أيوة، وبيعتبر تطور فكري إنه بعد صح مزبوط كويس علامة خير، بس الرسول فيش عنده شغلة يعني وحي، ما في تطور وحوي. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. في حديث الشفاعة في الصحيحين تعرفونه، حديث أبي سعيد الخدري، حديث الشفاعة الطويل صفحتين من أعظم الأحاديث وأجلها، نعم. وحكى بعضهم فيه التواتر المعنوي في حديث الشفاعة، ثم يقول رب العزة والجلال تبارك وتعالى ارجعوا للشافعين فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، صح؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لسه انتبهوا، في لفظ في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد، من رواة أبي سعيد، إيش يقول عليه السلام؟ ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، 3 مرات أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان فأخرجوا دخلوا الجنة، يقول عليه السلام فيخرجون خلقا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم وإن شئتم فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. النبي استشهد بالآية هذه، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. اللهم أعطنا من فضلك وأفضل علينا يا كريم يا وهاب، هذا هو مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تضعيف معروف. روى الإمام أبو داود الطيالوسي، مش أبو داود السيستاني، لا الطيالوسي صاحب المسند، عنده مسند. روى أبو داود الطيالوسي قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فأما المؤمن فيعطى بها في الدنيا، يرزق يعطى رزق، ويجزى بها في الآخرة. لو حسنة واحدة تعملها أنت، إذا مؤمن في الدنيا الله بده يعطيك فيها رزق، علم ومال وقبول، أي شيء كله اسمه رزق، رزق هذا، وفي الآخرة ستجزى بها أيضا. وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، تعطي الله سيارات وفلوس وملابس مش عارف إيه وشهادات وعلم، مزبوط في الدنيا، ثم ليس له إيش يوم القيامة عند الله إيش من شيء، كله في الدنيا. يعني إذا كافر حتى يعمل شيء كويس، ما تقولي طيب يعمل كويس الكافر، هاي بعض لإخواننا في البوسنة، ببعث أحيانا لفلسطين، بعض الفقراء الأيتام، في كفار بيعملوا أشياء بتحسها طيب، يعني صحيح بيساعده، والله لا يكفر حتى هذا الشيء، يشكره ما بس أين يشكره؟ فقط في الدنيا. شوف العذاب الإلهي. طيب أنت عملت هيك يا كافر؟ تؤمن بي؟ لا. تؤمن بالآخرة والجنة والنار؟ لا. طب كويس، حأعطيك على قدر إيمانك. إيمانك فقط في الدنيا، بدك دنيا؟ خذ دنيا. عملت خير حأعطيك خير دنيوي، بس في الآخر ما كانش عندي ولا حاجة. فالحمد على نعمة الإيمان. المؤمن عنده إيش؟ لديه الحظان. الله بعطيك رزق في الدنيا وفي الآخر تجزى بالحسنة. وفي الآخر تجزى إيه؟ بالحسنة. لا إله إلا الله. طيب قال إيه؟ نعم. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد عليهم، يعني ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. في سورة إيش؟ النحل. هنا قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. في الصحيح أيها الإخوة عن ابن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله اقرأ وعليك أنزل. قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. اقرأ، أحب أن أسمعه، بحب القرآن كثير النبي طبعا يا أخي. قال فقرأت عليه إيش؟ النساء، حتى أتيت إلى هذه الآية. هيها هذا رقم إيش؟ 41. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذا هو الشهيد، النبي تبعهم، موسى، عيسى، أي واحد، نفس الشيء. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من هم؟ المسلمون. قال فلما بلغت هذه الآية فإذا به يقول حسبك الآن، الحين كفاية خلاص. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان. بكى النبي متأثر جدا، لأنه موقف مساءلة، موقف مساءلة. النبي شهيد علينا، وكمان النبي إيش؟ مشفق علينا. كيف حنكون إحنا؟ إيش حنعمل بعده؟ هل حنستمر؟ هل حنضل؟ خاف علينا كثير. أمتي أمتي، هذا اللي كان يحزن دائما. وادخر شفاعته وادخر دعوته المستجابة لنا. بقي الآية إن شاء الله، أدركنا الوقت للأسف، نكملها وننتهي إن شاء الله. يقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا وين؟ هذا يومئذ، يوم القيامة، في هذه الساعة العجيبة. كل واحد كافر يتمنى من الخزي والذل والهون الذي هو فيه إنه إيش؟ لو ابتلعته الأرض، صاخت به الأرض وانتهي خلاص، يفنى بالكامل. ولا يكتمون الله حديثا. ولا ما معنى ولا يكتمون الله حديثا؟ ممكن تكون حالية، ممكن تكون مستأنفة. المعنى يعني وهم في ذلك اليوم لا يستطيعون أن يكذبوا على الله، ذل وخزي وهون ومساءلة محققة، ولن يستطيعوا أن يقولوا الحق من غصب عنهم، بدهم يحكوا إيش؟ الحق ما في، وقالوا صواب، لازم الصواب. لكن هذه الآية فيها مشكلة عادي، انتبهوا. هذا الحديث احفظوه، حديث ذكي ومهم جدا، أخرجه الإمام الجليل عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه رحمة واسعة. تعرفوه عبد الرزاق؟ صح، المصنف، مصنف مطبوع بحمد الله تبارك وتعالى، كتاب كبير 11 مجلدا في الأحاديث. عبد الرزاق الصنعاني أخرج إيش؟ أن رجلا عن سعيد بن جبير التابع الجليل، شهيد، شهيد الحجاج، قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس حبر الأمة وقال له يا أبا العباس إني أقرأ كتاب الله تبارك وتعالى فأجد في نفسي شيئا. قال له ماذا تجد؟ أهو الشك؟ قال له لا، ليس بالشك، ولكن الاختلاف، يعني في آيات تخالف، آية تقول هيك وآية تقول هيك، آية تقول، فبعمل يعني كأنه مثل تناقض يعني. قال له بشكش أنه كلام الله، ما فيش عنده أي شك، ولكن الاختلاف. وقد قال تعالى في هذه السورة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله نفى الاختلاف، بس في الواقع أنه بعض الناس بحسب عقله ونظره وسداد إيش رأيه يرى الاختلاف في القرآن. قال له فماذا وجدت إيش من ذلك؟ يلا قل لي نشوف. ابن عباس ما الله هنيئا له، هو وقع مع ابن عباس، ما عندوش مشكلة ابن عباس، أي آية أي سؤال، هو الترجمان للقرآن الكريم. قال له أعطيني إيش أنت الأشكال عليك. قال له وجدت الله تبارك وتعالى يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فقد كذبوا وكتموا. وقال في النساء ولا يكتمون الله حديثا. كيف طيب هيك؟ الله بقول هنا بيقدروش يكتموا، خلاص كانوا مشركين حيقولوا كنا مشركين بعدا، صحيح؟ بس في الأنعام اليوم قرأناها في الصلاة، في الأنعام إيش قالوا؟ ثم لم تكن فتنتهم. ما معنى لم تكن فتنتهم؟ لم تكن حجتهم. وقال عطاء ابن أبي رواح، اليوم ذكرنا عطاء صح؟ قال ثم لم تكن بليتهم إذ ابتلوا. مشكلتهم من هذه، لم تكن بيتهم إذ ابتلوا إلا أن قالوا والله ربنا، بيقسموا ما كنا مشركين، ما كناش رب مشركين، إحنا كنا موحدين، هم مشركون طبعا. يقول هذا الرجل المتناقض في فهمه، يقول فقد إيش؟ فقد كذبوا وكتموا. والله هنا يقول إيش؟ ولا يكتمون الله حديثا. كيف طيب؟ في الحقيقة يعني ظهر أنه في خلاف صح ولا لا. فشوفوا الحبر البحر اللي هو إيش؟ مصداق دعوة رسول الله، نبي دعوة، هو دعوة، هو دعوة رسول الله سبحان الله. كيف مباشرة أعطاه الجواب مقنع جدا. إيش قال له؟ قال له يا عبد الله إن الكفار والمشركين يوم القيامة إذا رأوا الله سبحانه وتعالى وقد غفر للمسلمين ولا يغفر إلا لموحد ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره إلا ما كان من الشرك طمعوا فادعوا أنهم إيه؟ لم يكونوا مشركين رجاء أن يغفر لهم بكذبوا يا رب. فإذا رأى الله منهم ذلك ختم على أفواههم وأنطق إيش؟ وأنطق أعضاؤهم يعني أيديهم إيه؟ وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعندئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهم دقيق يا أخي، فهم عجيب. ابن عباس معناه إيش؟ استعان الآن بثلاث آيات حتى يعطيك كيف المشهد. بتشوف أنت أمام أنت مشهد تصويري حقيقي بمراحل. المرحلة الأولى ابن عباس فهمنا إيش؟ أنه ربنا عز وجل قاعد يحاقق ويحاسب من المسلمين فبيغفر لهم، أنتم مسلمين موحدين بيغفر الكبائر لك أشياء كثيرة جدا جدا إن شاء أن يغفر ولا يتعاظموا. يعني بعض الموحدين بيكون قتل بيغفر القتل حتى ربنا، مش الكل بس انتبهوا، مش الكل، بعضهم يلا قتل هنغفر لك لأسباب أخرى، بعضه بيكون زنا بيكون سرق بيكون أنت موحد يلا اغفروا خذوا الجنة فالكفار إذا رأوا ذلك الآن إيش بيعملوا؟ وطبعا هذا المشهد الأول من أين أخذوا ابن عباس؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا معنى كلامي إيش؟ إنه مش الكل، إذا شاء الله فكلام قرآني حيغفر الله لناس قتلت وعربت وعملت أشياء غريبة بس موحدين لمن يشاء بتغفر لهم. وفي حديث صحيح متواتر هذا المعنى متواترة. طيب بيغفر لهم ماشي الحال، فالكفار يرون ذلك فيقول إذن إيش ما, ما, ما, ما, ما هي العقبة الوحيدة عنا؟ الشرك. فهي نكذب ونزعم أننا إيش ما كنا مشركين، صح عمل لو سوينا وكذا كذا بس ما كناش مشركين، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لكن هل هذه الكذبة تجوز على الله؟ هي أصلا لا تجوز على الكتبة الحافظين صحيح؟ لا تجوز على إيه؟ على الناس المؤمنين الذين عاصروهم، لا تجوز على نبيهم الذي كفروا به وربما قتلوه وطردوه. كذبة واضحة يعني كذبة إيه؟ كذبة بلقاء كما يقال ككذبة المنبر معروفة. فحينئذ الله أعطاهم فرصة ليكذبوا صحيح، وفي عندنا آيات كثيرة تؤكد أنهم يكذبون يوم القيامة في موقف معين وحيكذبوا يحلفون إيه؟ يعني لله عز وجل كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. الله قال بيجوا يعرفوا يا رب يا رب، والله قال كذابين عرفهم. الآن المشهد الثالث إيش هو؟ أنا بقول طيب الآن انتهى، أنتوا بتحكوا هيك كذا؟ طيب هذا اللسان كذب في الدنيا كذب والآن يكذب. اسكت يا لسان، يسكت اللسان، انطق يا أعضاء، استمع البصر، الجلود، الأيدي، الأرجل كما قال يوم في سورة فصلت أيضا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، مش بخاطرنا كله بدأ يتكلم لحاله هذا اللسان عرف أنه يتورط. في المشهد الرابع الآن إيش يودون الآن لما خلص كل شيء ثبتت عليهم التهمة كفروا وعصوا لو تسوى بهم الأرض في اللحظة هذه خلص ينعدموا طبعا أفضل لهم العذاب ولا يكتمون الله حديثا ما بيقدروش خلص لأن الأعضاء تنطق والله كلام متناسب الحمد لله يصدق بعضه بعضا. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل والأخوات يعني أختم بهذه النصيحة وغدا ربما أيضا إيش نأتي عليها أو إليها، إذا أردت أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك في فهم هذا الكتاب العزيز والكلام القديم والذكر الحكيم فعليك ألا تدخل إيش مدخل البطالين الذين يضربون القرآن بعضه ببعض ويتحذلقون يقول القرآن فيه تناقضات. يا أخي هذه كلمة كبيرة لا يقولها مسلم انتبهها، يقول هذا يهودي نصراني زنديق ملحد شيوعي بس أنت كمسلم إياك أن تنطق إيه لسانك بكلمة زي هذه، خليك متواضع وإنسان تعرف قدر نفسك وتقول والله في شيء لم أفهمه بعقل القاصر ومن يكو ذا فم مريض يجد إيه مرا به الماء الزلالة ولا ما صحيح العلة إيه ما القابل لا من إيه ما الفاعل العلة فيك، إذا مخك شوي صغير قول أنا مش قادر أفهم فعلموني يا عباد الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، لكن ما تحاولش تتحذلق وتيجي تقول القرآن فيه تناقضات هذا والعياذ بالله قد يكون شبهة كفر انتبه لأنك تكذب الله. الله قال إيش إيش قال أن هذا القرآن ما فيش فيه أي خلاف صحيح لا يوجد فيه اختلافا كثيرا وما فيش فيه لأنه عند الله ليس مختلقا، وأنت بتقول فيه اختلاف تكفر قاعد أنت وأنت مجادل عن نفسك تحكي ما تقول هيك خليك متواضع أمام الله. يقول عبد الله بن عمرو هو الحديث كيف أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حافظين هذا السند أنتم؟ هذا السند من مظان الحسن مشهور جدا جدا، والإمام الأحمد في المسند أخرج عنه مئات الأحاديث مئات بضع مئات بهذا السند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مين هو أبوه مين هو جده؟ عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن أبي عبد الله ابن عمرو ابن العاص، هو هذا. إذن عن عمرو ابن شعيب عن محمد ابن عبد إيه؟ ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. إذن الحديث من رواة مين؟ عبد الله ابن عمرو، لكن بهذا السند. قال: مجلس جلسته أو حضرته عفوا مع رسول الله أنا وأخي، ما أحب أن لي به حمر النعم، وذلك أننا أتينا يوما على مشيخة إيه من أصحاب رسول الله، وقد جلسوا وجاه إيش بابه، باب أحد أمهات المؤمنين، وجلسوا مع بعضهم يتكلموا، خاضوا في كتاب الله في تفسيره. شوف الأدب وين. قال: فكرهنا أن نفرق بينهم، ناس قاعدين في حلقة تدس حالك بينهم وتزعجهم. قال: فجلسنا إيش على ما بعد. شوف الأدب، قاعد خليهم قاعدين هيك، قاعد وأحسنهم قاعدوا هيك، هم ربك أكرمهم بأدبهم. شوف الكرم ده، الأدب عفوا إيه عاقبته حميدة، لأنهم كانوا مؤدبين ما أجهمش الغضب النبوي. قال: فخاضوا في كتاب الله، صور وتكلموا فيه، وجعل بعضهم إيش يماري بعضا، لا هي مش هيك الآية، لا هيك معناها، لا هيك تفسيرها، لا مش هيك، أنت شو فهمك؟ زي ما بصير الآن. الآن في عنا إحنا إيش أفكار وأحزاب وجماعات وتنظيمات كلها إيش تستند كتاب الله. الله قال لك، الله ما قال الشيك، أنت مش فاهم. مشكلة كبيرة هذه، انتبهوا، من أسباب النقم اللي إحنا فيها الآن. قال: فخرج النبي عليهم عليه السلام وهم كذلك مغضبا حتى أحمر وجهه، وجعل إيش يحث التراب عليهم، تراب، غضب شديد جدا، تراب أوجههم. يا قوم قال لهم: مهلا يا قومي، إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وبضربهم الكتب بعضها ببعض، إن هذا القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، إنما أنزل ليصدق بعضه بعضا، فما فهمتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. تواضعوا وقولوا الله أعلم، هاي معناها كلوه إلى عالمه، ما تتفلسفوش وفي تناقضات ولا أنت مش فاهم وأنا الله فتح علي. هذا الأسلوب مش كويس في إيش بالذات مع كتاب الله تبارك وتعالى. وقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه إيش قلوبكم، فإذا اختلفتم فإذا اختلف إيه فقوموا، حديث صحيح آخر برضو، إذا بنقرأ وبنفسر كذا، إذا قلوبنا مجتمعة ونشعر بخشوع وفهم وفائدة، أهلا وسهلا. إذا صار في خلاف ومراء وقام واحد: لا أنت مش فاهم يا شيخ، أنت إيش قصدك، أنت تفترع على الله، لا اترك، السلام عليكم، روح. شفتوا النبي لا يحب هذا الشيء أبدا، وهو شيء خطير، والأمة إنما اختلفت بهذا السبب. ولذلك أيها الإخوة، كما قلت أعوذ بالله من كلام أنا عدة مرات في دروس تفسير في رمضان، وهذا يزعجني فعلا حقيقة، ولي الحق أن أنزعج والله العظيم، مش تحامل مني، مش مبالغة، مزعج جدا جدا أن يتصدر للكلام في كتاب الله رجال لا خبرة لهم لا بالنحو ولا بالصرف ولا بالبلاغة ولا بالأحاديث ولا بالتخريج ولا بكلام المفسرين ولا قرأوا التفسير، ولا عندهم للأسف قدرة حتى أن يقرأوا كتاب الله بالأحكام. نراهم في التلفزيون يوميا، هذولا بيتكلموا في التفسير قال، ويقرأ الآية من قدامه حطوا على بروجيكتور وبيقرأها غلط، كل يوم بيغلطوا في آية كل يوم. فحسبه الله عن وكيل. نسأل الله أن ينقذ أمة محمد والله العظيم من هذا الغثاء، هذا اسمه غثاء هذا في الأخير. طبعا ممكن تكون في نوايا حسنة، لكن عمرها ما كانت النية الحسنة تبرر إيش العمل إيش السيء. وأمة محمد فيها الخير الحمد لله، صحيح؟ يعني ليش يطلع جاهل يتصدر يا أخي؟ في علماء، في ناس أفاضل، في ناس أساتذة في التفسير، في ناس تلاقيه مع كتاب الله 50 سنة في العلم، يعني بيطلع يتكلم أنت قدام بحر علم، لماذا لا يتكلم هؤلاء يا أخي؟ موجودين في الأزهر وغير الأزهر، موجودين علماء بحار حقيقة، موجودين ما شاء الله، يقدر يتكلم لك كل آية يا أخي موجود، لا موجود، بس في غثاء، في غثاء، الأمة فيها غثاء. لا يسمح له. لا عفوا، مش الآن مش هنخش في المراء، أنا بدي أحكي لك بس شغلة واحدة وبدي أختم فيها. لما فضلت الدكتور بوطي جاء هنا، وهو عالم كبير وعلامة ورجل هاي كتبه ما شاء الله عنه، رجل مشهود له في العالم الإسلامي كله، كم واحد حضر له؟ خلاص عشان تعرف إن الأمة فيها غثاء، ما تقوليش ما يسمحوش، كل شيء يسمح ما يسمحش، عندنا هلا بنحط المجب كله على السلطان. الأمة الجماهير الناس بشكل عام فيها غثاء للأسف الشديد، فنحن نستعين، مش هنخش في تحليلات اجتماعية وفلسفية، نستعين بالله على هذا الغثاء، نسأل الله أن يرفع هذا الغثاء، نسأل الله أن يفهم أمة محمد، أن يأخذ بأيديها، صحيح؟ أن يرفع مستواها العلمي والفقه والفكر، عشان فعلا تصير أمة إيه؟ تستأهل أن تفهم إيه؟ كتاب ربها. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.